بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: أما ولولا ولوما، أي هذا ذكر أحكام أما ولولا ولوما. وذكرنا هذه الأصل فيها أنها ليست من مباحث النحو من حيث هي، لأن لا ترفع ولا تنصب، إنما يذكرون هذه لما فيها من شبه بأدوات الشرط أولا، ثم لما قد يتلوها من أحكام حيث الابتداء ووجوب حذف الخبر نحو ذلك. وإلا هي في نفسها لا مبحث للنحاة فيها، وإنما أكثر ما يتكلم فيها أرباب المعاني، معاني الحروف، لذلك أشبعها ابن هشام في المغني وغيره. أما ولولا ولوما، إنما ذكر هذه الأحرف هنا لأنها من جملة أدوات الشرط لاحتياجها إلى جواب. أدوات الشرط لكن غير جازمة، يعني لا أثر لها من حيث العمل، وإن كانت من حيث المعنى تفيد ما تفيده إن شرطية ونحو ذلك، ولذلك تحتاج إلى جواب. أما زيد فقائم، لولا زيد لمات عمرو ونحو ذلك. حينئذ نقول هذه لما فيها من معنى الشرط ولاحتياجها إلى الجواب ذكرها النحاة بعد أدوات الشرط، كما ذكروا لو، ولذلك فصلها، لأن لو ألصق بأدوات الشرط من لولا ولوما. قال رحمه الله تعالى: أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلوها وجوبا ألفا. أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلوها وجوبا ألف. أما مبتدا، وكمهما يكن من شيء كله هذا محكي بالكاف، فهو متعلق بمحذوف خبر. أما مثل ما ذكر، مهما هو اسم شرط، ويكو فعل الشرط، ومن شيء متعلق بفعل الشرط، إذن اسم وفعله. أما مثلها، أما مبتدا. أما بالفتح والتشديد حرف بسيط فيه معنى الشرط والتفصيل والتوكيد. أما حرف بسيط يعني غير مركب، فيه معنى الشرط، ولذلك ذكرها الناظم هنا، ولذلك دخلت الفاء في جوابها، والتفصيل والتوكيد. لكنها دلالته على هذه المعاني الثلاث، الشرط والتفصيل والتوكيد، ليست في مرتبة واحدة، ولذلك التوكيد قل من ذكره كما سيأتي. وأما التفصيل فهو كثير غالب، وأما كونها شرطا فهذا دائم. إذن بعض هذه المعاني قد يكون دائما وبعضه يكون غالبا. الشرطية هذا دائما لا ينفك معنى الشرط عن أما، أما حرف شرط دائما، وتفصيل غالبا، إذن قد تأتي لغير التفصيل. وأما التوكيد هذا قلنا قل من ذكر معنى التوكيد، ولكن ابن هشام في توضيح قال: حرف شرط وتوكيد دائما، يعني لا تخرج عن معنى التوكيد لما ذكره الزمخشري كما سيأتي. وأما التفصيل فهو غالب، لأن قد تأتي لغير التفصيل. أما زيد فمنطلق، أين التفصيل هنا؟ أما زيد فمنطلق، واضح معنى الشرط ومعنى التوكيد، أما التفصيل فليس فيه تفصيل، حينئذ قد تخلو أما عن معنى التفصيل. أما الشرط، دليل الشرطية أنها تدل على الشرط، فبدليل لزوم الفاء بعدها، والمراد بالفاء هنا الواقعة في جواب الشرط التي هي السببية، وقرن بفاحة فيما سبق. حينئذ نقول هذه الفاء دليل على أن أما ضمنت معنى الشرط، معنى الشرط. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون. إذن وقعت الفاء في جواب الشرط، فدل على أن أما هذه ضمنت معنى الشرط. إذن الشرط بدليل لزوم الفاء بعد، يعني لا تنفك إلا في النثر، ولذلك قالوا حذف ذي الفاء قل في نثر. إذن حذف ذي الفاء قل في نثر، يعني لا يحذف إلا في النثر وهو قليل، لا يحذف إلا في الشعر، يعني مفهومه أنه في الشعر كثير وفي النثر قليل، لكنه على تأويل كما سيأتي. وأما التفصيل وهو غالب أحوالها وليس بدائم ليس بلازم لها. ومنه: أما السفينة فكانت لمساكين، وأما الغلام، وأما الجدار، إلى آخر الآيات. هذه كلها أما تفيد ماذا؟ تفيد التفصيل. ولذلك حتى في الآيات السابقة: فأما الذين آمنوا، ثم قال: وأما الذين كفروا، تفصيل. أما الذين آمنوا وأما الذين كفروا، إذن تأتي للتفصيل لكنه على جهة عدم اللزوم، يعني ليس بلازم لها بخلاف الشرط. وقد يترك تكرارها استغناء بذكر أحد القسمين عن الآخر، يعني تأتي للتفصيل لكن لا يذكر أما مرة ثانية. الأصل فيها أنها تعاد تكرر، وقد يكتفى بأحد القسمين عنها. وقد يترك تكرارها استغناء بذكر أحد القسمين عن الآخر أو بكلام آخر يذكر بعدها في موضع ذلك القسم، يعني تأتي للتقسيم ولكن لا يصرح بها، لا تكرر، وإنما يذكر شيء يدل على ذلك القسم الآخر، ذلك القسم الآخر. فالأول نحو قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين، فأما الذين، بدأ هذا القسم أول. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، وأما الذين كفروا فلهم كذا وكذا. يعني ذكر أحد القسمين، ومعلوم أن القسم ثنائية، إما إيمان وإما كفر. فإذا ذكر أحد القسمين وهم المؤمنون ورتب عليهم الفضل، حينئذ القسم الثاني يكون معلوما من ذكر القسم الأول. إذن يستغنى عن ذكر وتكرار القسم الثاني بذكر الأول، بذكر الأول. وهذا فيما إذا كان القسمان معلومين كالإيمان والكفر، أما إذا لم يكن حينئذ ينظر فيه. والثاني الذي يكتفى بكلام يشير إلى القسم الثاني نحو قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ، هذا تقسيم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي وأما غيرهم. ما ذكر القسم الثاني، وإنما اكتفي بكلام يدل على القسم الثاني. حينئذ هل نقول هنا للتفصيل؟ نعم، نقول هي للتفصيل، بخلاف أما زيد فمنطلق ليس للتفصيل قطعا، لكن قد تأتي للتفصيل وهو غالب أحوالها. ثم الغالب أن يذكر القسمان معا، أما وأما، هذا الغالب. وقد يذكر أما القسم الأول ويكتفى به عن الثاني، وقد يذكر القسم الأول ويذكر كلام آخر يدل على الثاني. إذن فرق بين المسألتين: أن ينكر القسم الأول ويكون ويستغنى به عن ذكر القسم الثاني، أو يذكر القسم الأول ويذكر معه كلام آخر يدل على القسم الثاني، على القسم الثاني. هنا: وأما غيرهم فيؤمنون به ويكلوا معناه إلى ربهم، هذا مدلول عليه بابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فذكر كلاما يدل على القسم الثاني. وقد تأتي بغير تفصيل نحو قوله: أما زيد فمنطلق، هنا ليست فيها تفصيل، وإنما هي شرطية وتوكيدية على رأي الزمخشري، وليس فيها من التفصيل شيء. وأما التوكيد معنى الثالث فقل من ذكره، قل من ذكره من النحاة. قال الزمخشري: فائدة أما، فائدة أما في الكلام أن تعطيه فضل توكيد. هنا أطلق الزمخشري، جعل أما مطلقا في كل كلام تفيده فضل توكيد، يعني زيادة توكيد. تقول: ذاهب أنت، فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا محالة ذاهب، وأنه بصدد الذهاب، وأنه منه عزيمة، قلت: أما زيد فذاهب، أما زيد فذاهب. هذا فيه معنى التوكيد، فيه معنى التوكيد، لكنه قد لا يكون ملازما لها، ولذلك قل من ذكره من النحاة أو غيرهم. أما زيد فذاهب. قال: ولذلك قال سيبويه في تفسيره: مهما يكن من شيء، ليس في تفسير كتاب إنما في تفسير أما، مهما يكن من شيء فزيد ذاهب. وهذا التفسير مدل بفائدتين، مدل بفائدتين: بيان كونه توكيدا وأنه في معنى الشرط. أما زيد فذاهب، مهما يكن من شيء فزيد ذاهب. قال هذه فيها معنى التوكيد، معنى التوكيد. على كل معنى التوكيد ليس بذاك الظاهر، ليس بالظاهر. إن أكد حينئذ قد يكون بالجملة الإسمية، قد يكون بشيء آخر. أما لفظ أما لوحدها مع مدخولها، ولذلك أكثر النحاة وغيرهم إعراضا عن هذا المعنى، قد يقال بقرائن. أما ملازم يكون التوكيد ملازما لأما، هذا محل نظر، ولذلك أكثرهم يقولون حرف شرط دائما وتفصيل غالبا. التفصيل واضح أنه غالب، وعلى التفصيل الذي ذكرناه. إذن أما حرف بسيط فيه معنى الشرط والتفصيل والتوكيد، هكذا قال ابن هشام في التوضيح، وذكرنا أدلة كل واحد من هذه المعاني. أما كمهما يكون من شيء، كمهما يكون، مهما اسم شرط كما سبق وهي اسم على الصحيح، ويكون هذا فعل الشرط مرزوم بمهما، ومن شيء جار مجرور متعلق بمحذوف. أما إذا قيل أما زيد فمنطلق، أصل التركيب مهما يكن من شيء فزيد منطلق، فزيد منطلق، فحذفت مهما اسم الشرط، ثم حذف فعل الشرط يكن، ثم حذف من شيء. إذا ثلاثة أشياء: اسم وفعل ومتعلق بفعل الشرط، هذه كلها حذفت وأقيمت، أقيم مقامها أما. إذن أما نائبة عن اسم وفعل، اسم شرط وفعل شرط ومتعلق فعل الشرط. وهذا وجه كونها مضمنة معنى الشرط، لأنها أقيمت وأنيبت منابة اسم شرط وهو مهما. وإذا كان كذلك حينئذ صار فيها معنى الشرط. إذن أما كمهما في أي شيء، في كونها صالحة أن تحل محلها، ليست مثلها، لأن أما حرف ومهما اسم وفعل. أما كمهما يكون من شيء، مهما يكون هذا اسم وفعل، فكيف يكون الحرف مساويا أو مشبها للاسم والفعل؟ ليس هذا المراد، وإنما المراد أما كمهما، أي موضع أما صالح لمهما يكون من شيء، لأن معناها هذا. إذا أردت أن تفسر أما، ما المعنى، ما المراد، تقول مهما يكون من شيء، لأن أصل التركيب هو هذا، فحذف مهما يكون من شيء وأقيم مقامه أما، حينئذ نابت منابة الشرط. لا يريد به أن معنى أما كمعنى مهما وشرطها، لأن أما حرف، فكيف يصح أن تكون بمعنى اسم وفعل؟ هذا بعيد، لأن الحرف لا يدل على معنى، ومهما اسم تدل على معنى، إذا كيف يكون مثله؟ لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد أنها صالحة في هذا الموضع أن يحذف أما ويؤتى بدلها بمهما يكون من شيء بعد، كما هو شأن في المقدمات. لأن أما حرف، فكيف يصح أن تكون بمعنى اسم وفعل؟ وإنما المراد أن موضعها صالح لهما، وهي قائمة مقامهما لتضمنها معنى الشرط، معنى الشرط. إذن أما كمهما يكن من شيء، نقول كمهما يكن من شيء، الكاف داخل على شيء واحد، جملة قصدت حكايتها، والكاف حرف جر، حينئذ نقول الجار مجرور متعلق محذوف خبر أما، فأما هنا مبتدأ والخبر متعلق الجار مجرور كمهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء. إذن تفسر أما بهذا التركيب، بهذا التركيب مهما يكو من شيء. ثم قال وفاء لتلو تلوها وجوبا أنفا، قلنا هي شرطية بدليل وقوع الفاء في جوابها، إذن تحتاج إلى جواب. لو قلت قبل إنابة أما مهما يكن من شيء فزيد قائم، فزيد قائم، حينئذ حذفت مهما يكن من شيء وجيء بي بأما، أما فزيد قائم، هذا أصل التركيب، أما فزيد قائم. لكن المالك يقول وفاء التي فاء السببية الواقعة في جواب الشرط لتلو تلوها، ما هو تلو تلو؟ أما فزيد قائم، الذي أما زيد قائم، الذي يتلوها زيد، والذي يتلو تاليها قائما. وفاء لتلو تلوها ليس للتالي لها، وإنما تدخل على تالي تاليها، يعني الذي لا يتبعها هي مباشرة بل الذي يكون بعده، يعني إذا عددنا يكون الثاني بعدها. أما زيد فمنطلق، الأصل أصل التركيب، أما فزيد منطلق، لأن زيد منطلق جملة اسمية هي الواقعة في جواب الشرط قبل إنابة أما، فتقول مهما يكن من شيء فزيد منطلق، أما فزيد منطلق. حينئذ زحلقت الفاء إلى الخبر استكراها أن تكون بعد أما الفاء الواقعة في جواب الشرط. إذن وفاء هذا مبتدأ، لتلوي تلوها، لتلوي يعني تابع، تلوها يعني تابعها، أما ضمير هنا يعود على أما. وجوبا هذا حال من الضمير في أولف، أولف هذا خبر المبتدأ والألف لي للإطلاق. وفاء فاء مبتدأ قلنا قصره للضرورة، والفاء أولف، أولف وجوبا يعني مألوفا، وجوبا حكمه الوجوب، هذا حال من الفاعل المستتر في أولف. لتلو تلوها، لتلو تلو هذا متعلق بقوله أولف. إذن يجب دخول الفاء لتلو تلو لا لتلو أما، لأنه لا يتلوها الفاء كما سيأتي. إذن وفاء لتلو تلوها يعني أن الفاء تدخل على تالي تاليها، تالي تاليها يعني الذي يتلو الذي بعدها، أما الذي يتلوها مباشرة فلا تدخل بعده التاء الفاء، وإن كان هو محلها الأصلي، وإن كان هو محلها الأصلي. هذه الفاء مؤخرة من تقديم، لأن أما زيد فقائم، أما زيد فقائم، أما زيد فذاهب، أما زيد فمنطلق، أما زيد ثم جاءت الفاء دخلت على تالي التلوي فمنطلق، فمنطلق. أصل هذا التركيب أما زيد فقائم، أصله مهما يكن من شيء فزيد قائم. انظر الفاء دخلت على زيد المبتدأ، وهنا أما زيد فمنطلق دخلت على الخبر، دخلت على الخبر، أما زيد فمنطلق، الفاء هنا دخلت على الخبر. مهما يكن من شيء فزيد منطلق، الفاء هنا دخلت على المبتدأ. هذا أصلها أنها تكون داخلة على المبتدأ، لأنه كما سبق أن الجواب إذا كان جملة اسمية وجب أن يقترن بالفاء، حينئذ يدخل على الجملة الاسمية لا يدخل على الجزء الثاني وهو الخبر، إنما يدخل على المبتدأ، هذا هو الأصل. إذن أما زيد فقائم فدخلت على الخبر. كيف دخلت على الخبر والأصل أنها تدخل على المبتدأ؟ نقول ثم تعليل، وهو أن أصل هذا التركيب أما زيد فقائم فمنطلق فثابت فذاهب، أصله مهما يكن من شيء فزيد قائم، دخلت الفاء على المبتدأ فحذف اسم الشرط وفعل الشرط ومتعلقه، ثم جاء بأما نائبة عما حذف فصار أما فزيد قائم، هذا التركيب أما فزيد قائم. فزحلقت الفاء لإصلاح اللفظ، إذ يستكره تلو الفاء الأداة، يعني يستكره ويستبشع لفظا أن يكون أن تكون الفاء تالية لأما، فزحلقت، زحلقت إلى الخبر، كما زحلقت اللام هناك في باب إن، قلنا زحلقت إلى الخبر لأنه يستكره أن يجمع حرفان دلان على التوكيد في محل واحد، لأن زيدا قائم هذا فيه بشاعة، إذ لا يجتمع مؤكدان في محل واحد، فقيل إن زيدا لقائم، مثلها هنا الفاء، إذ يستكره تلو الفاء الأداة فصار أما زيد فقائم، بتأخير الفاء من المبتدأ إلى الخبر، من المبتدأ إلى الخبر. ويجوز هذا المشهور، هذا المشهور أن الفاء تزحلق إلى الخبر، ويجوز تأخير المبتدأ، أما قائم فزيد تبقى كما هي الفاء، أما فزيد قائم قدم الخبر فتقول أما قائم فزيد، أما قائم فزيد. إذن إما أن يؤخر المبتدأ الذي دخلت عليه الفاء هذا قليل، وإما أن تزحلق الفاء من المبتدأ إلى الخبر فتقول أما زيد فمنطلق، إذن وفان تلو تلوها وجوبا أولفا أولفا. إذن حكم اتصال الفاء بتالي التالي واجب وجوبا أي واجبا حال أو على حذف مضاف أي ذا وجوب وجوبا لابد أن يؤول لأنه مصدر. وإذا قلنا أنه سماعي حينئذ نجعله مفعول مطلق ذا أو على حذف مضاف ذا وجوب. قوله لتلو تلوها أفاد أنه لا يجوز أن يتقدم الفاء أكثر من اسم واحد. لا يجوز أن يتقدم الفاء أكثر من اسم واحد يعني أما زيد فقائم مباشرة لأنه قال لتلو تلوها عيا أما ثم يأتي التالي ثم التالي التالي تدخل الفاء على تالي التالي. إذن أفهم أنه لا يجوز أن يفصل بين الفاء وأما إلا باسم واحد إلا باسم واحد. حينئذ لو قال أما زيد طعامه أما زيد طعامه فلا تأكل لا يجوز. لماذا؟ لأنه فصل بين أما والفاء باسمين ولو كان معمولا للخبر لا يجوز بل لابد أن يكون التركيب هكذا. والحجة سماع أما زيد طعامك فلا تأكل أو طعامه فلا تأكل قل هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يفصل بين أما والفاء إلا باسم واحد. فإن كان أكثر من واحد حينئذ لا يجوز لا يجوز البتة. أما كمهما يكون من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا. إذن أفاد قوله لتلو تلوها وجوبا ألفا أنه لا يجوز أن يتقدم الفاء أكثر من اسم واحد ولا يفصل بين أما والفاء بجملة تامة. لا يفصل بين أما والفاء بجملة تامة استثني حالة واحدة سماعا وهي إن كانت دعاء إن كانت الجملة دعائية بشرط أن يتقدم الجملة فاصل نحو أما اليوم رحمك الله فالأمر كذلك هذا مستثنى. أما اليوم رحمك الله فالأمر كذلك أما فالأمر كذلك فالأمر كذلك جواب الشرط. واليوم هذا ظرف رحمك الله. إذا فصل بين أما والفاء بجملة دعائية وهي رحمك الله بشرط أن يفصل بين أما والجملة الدعائية فاصل وهو الظرف هنا وهو الظرف هنا. والمشهور المطرد في لسان العرب قلنا لابد أن يكون اسما واحدا هذا الأصل فيه أنه يفصل بين أما والفاء بواحد من أمور ستة بواحد من أمور ستة. الأول المبتدأ كالمثال السابق أما زيد فقائم فصل بين أما والفاء بماذا؟ بالمبتدأ وهو زيد. أما حرف شرط زيد مبتدأ فقائم فوقع في جواب الشرط قائم خبر. إذن فصل بين أما وقائم الذي هو الخبر بماذا؟ والفاء بالمبتدأ هذا الأول. إذن يفصل بين أما والفاء بالمبتدأ. الثاني يفصل بينهما بالخبر خبر نحو أما في الدار فزيد أما في الدار فزيد في الدار هذا خبر زيد هذا مبتدأ مؤخر مبتدأ مؤخر. وهذا لذلك سبق أن قلنا الخروج عن استفشاع أن تتلو أما الفاء قد يكون بزحلقة الفاء وقد يكون بتأخير المبتدأ. إذن إذا أخرنا المبتدأ يكون الفاصل بين أما والمبتدأ الخبر. ثالث جملة الشرط نحو فأما إن كان من المقربين فروح إن كان من المقربين فروح أما فصل بين أما والفاء هنا بجملة الشرط. الرابع أن يفصل بينهما باسم منصوب لفظا أو محلا وعبر بعضهم بالمفعول به وهو اسم منصوب قد يكون لفظا وقد يكون محلا. فأما اليتيم فلا تقهر فلا تقهر اليتيم أما فلا تقهر اليتيم هذا الأصل يستبشع فقدم المفعول به. أما اليتيم فأما اليتيم فلا تقهر. الخامس اسم كذلك معمول لمحذوف يفسره ما بعد الفاء. اسم كذلك يعني منصوب معمول لفعل محذوف يفسره ما بعد الفاء نحو أما زيدا فاضربه هذا من باب الاشتغال. أما زيدا فاضربه، زيدا هذا مفعول به لفعل محذوف واجب الحذف يفسره المذكور. أما اضرب زيدا فاضربه، واضح هذا؟ وقراءة بعضهم وأما ثمود فهديناهم بالنصب، وأما ثمود هذا مفعول به لفعل محذوف فهديناه بالنصب. ويجب حينئذ تقدير العامل بعد الفاء ولا يقدر قبل العامل، قبل المعمول الذي هو المنصوب. أما ثمود فهديناهم، أما ثمود فهدينا هديناهم، هذا الأصل، لأنه أما هنا نائبة عن الفعل، فلا يتلو الفعل الفعل، هذا الأصل فيه، فعل لا يتلو، لا يتلو الفعل. ويجب تقدير العامل بعد الفاء وقبل ما دخلت عليه، لأن أما نائبة عن الفعل فكأنها فعل والفعل لا يلي الفعل. سادس، ظرف معمول لأما، ظرف معمول لأما، لما فيها من معنى الفعل، لما فيها من معنى الفعل الذي نابت عنه، أو للفعل المحذوف. إذا قيل أما لا تعمل، أما لا تعمل، حينئذ نقول للفعل المحذوف الذي نابت عنه أما، الذي نابت عنه أما، نحو أما اليوم فإني ذاهب، أما اليوم فإني ذاهب. اليوم هذا منصوب بماذا؟ على ظرفية. ما العامل فيه؟ واحد من أمرين، إما أن يقال أما لما فيها من معنى الفعل الشرط، وإما أن يقال الفعل الذي حذف ونابت عنه أما، وهو يكو، مهما يكو، يكو يكو هو العامل النصب فيه اليوم. وأما في الدار فإن زيدا جالس، وأما في الدار فإن زيدا جالس، فإن زيدا جالس. لو قال قائل هنا في الدار ليس متعلقا بأما ولا بالفعل الذي نابت عنه أما، وإنما هو متعلق بقوله جالس، أما في الدار فإن زيدا جالس، هل يصح؟ هل يصح أن يكون في الدار متعلق بما بعد إن؟ أما في الدار فإن زيدا جالس، لا يصح. لماذا؟ لأن خبر إن لا يتقدم على إن، وكذلك معموله. إذا كان يمنع تقديم خبر إن على إن فمن باب أولى أن يمنع معموله، لأن الخبر أقوى، فحينئذ لا يصح أن يقال أما في الدار، في الدار متعلق بقوله جالس الذي هو خبر لإن، أما في الدار فإن زيدا جالس، نقول إن زيدا جالس، إن واسمها وخبرها لا يتقدم شيء البتة، لا الاسم ولا معمول الاسم ولا الخبر ولا معمول الخبر على إن البتة مطلقا، لأن إن كما سبق عامل ضعيف ولا يتصرف في معمولاتها. حينئذ لا يصح أن يقال في الدار متعلق بشيء مما بعد إن، فتعين أن يقال بأنه إما متعلق بإما ليس إما أما، وإما أن يكون متعلقا بالفعل الذي نابت عنه أما، واضح هذا؟ إذن يفصل بين أما والفاء بواحد من أمور ستة التي ذكرناها، إما المبتدأ، وإما الخبر، وإما جملة الشرط، وإما المفعول، وإما ظرف معمول لأما لما فيها من معنى الشرط أو الفعل الذي نابت عنه. أما كمهما يكو من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا، وفاء هذا مبتدأ، ألفا هذا خبر، والألف هذه للإطلاق، وفيه فاعل ضمير مستتر يعود على ماذا؟ أين يعود؟ على أي شيء هنا؟ على الفاء. نعم، لابد أن يكون رابط يربط بين الجملة وبين المبتدأ. أين هو الضمير المستتر؟ مثل زيد قام، زيد قام، أولف، أولف هنا نائب فاعل ضمير مستتر يعود على الفاء، لو لم نجعله عائدا عن الفاء لما صح الإخبار بالجملة عن المبتدأ، بطل، لأنه لابد من رابط يربط بين الجملة فعلية والمبتدأ. حينئذ نتعين مباشرة، نقول أنف فيه ضمير يعود على فاء، لتلو تلوها متعلق بقوله أنف، وجوبا هذا حال من نائب الفاعل أنف. قال الشارح: أما حرف تفصيل وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط، ولهذا فسرها سيبويه بمهما يكن من شيء، والمذكور بعدها جواب الشرط، فلذلك لزمته الفاء نحو أما زيد فمنطلق. إذن دليل أن أما فيها معنى الشرط لزوم الفاء في جوابها. والأصل مهما يكن من شيء فزيد منطلق، فأنيبت أما مناب مهما يكن من شيء، فصار أما فزيد منطلق على أصله، ثم أخرت الفاء إلى الخبر فصار أما زيد فمنطلق. ولهذا قال وفاء لتلوي تلوها، لتالي تلوها تابعها وجوبا ألفا. وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يكن قول معها قد نبذا. وحذف ذي الفاء وحذف مبتداه مضاف ذي اسم إشارة، والفاء ها نعت أو بدل أو عطبيا، لأن ذي اسم إشارة، واسم الإشارة إذا نعت حينئذ ما بعده لابد أن يكون محلا بأل، فحينئذ يجوز أن يعرب بدلا أو عطبيان أو نعتا. وحذف ذي الفاء قل قليل، قل هو أي الحذف قليل، متى؟ في نثر، في نثر هذا متعلق بقوله قل، قل هذا فعل ماضي والفاعل ضمير الستر يعود على الحذف، ولذلك صح أن يجعل قل خبرا عن المبتدا لوجود الرابط بين المبتدا والخبر. إذن وحذف ذي الفاء قل، لأنه قال في السابق وجوبا ألف، ألف وجوبا، إذن اتصال التاء الفاء بجواب أما واجب، واجب. قال وحذف ذي الفاء قل في نثر، وفهم منه أنه يكثر في النظم، يكثر في النظم، وأما في النثر فهو قليل، فهو قليل. لكن هل هو مطلقا أم مقيد؟ لأنه قال وجوبا، إذن لابد أن نقيد الحذف هنا بضابط معين حتى لا يفسد علينا الحكم السابق أنه واجب، لأنه إذا جاز حذفها كيف نقول هو واجب؟ صحيح؟ ها عند الأصولين إذا علق الأمر بالمشيئة صار مصروفا كذلك، لا يقال بأنه هذا يجب عليك أن تصلي ركعتين إن شئت، يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأنك إذا جوزت الترك نفيت الإجابة، لأن الواجب معناه متحتم لا يجوز تركه، فإذا قلت إن شئت يعني لك تركه. هنا قال وجوبا، إذا لا يمكن أن نفك عنها جواب. هنا قال وحذف ذي الفاء قل في نثر، في نثر، لكنه قيده إذا لم يكن قول معها قد نبذ، قد طرح يعني الألف هذه للإطلاق. إذن يجوز حذف الفاء إذا كان مدخولها القول فهو كثير، فهو كثير، حينئذ قوله وجوبا ألفا يكون هذا مقيدا بما إذا لم يكن مدخول الفاء القول، وكذلك حينئذ يوجه بكون الفاء قد حذفت، والشيء إذا حذف مع نيته وجودا كأنه غير محذوف، فصار الوجوب محفوظ السابق. إذن الوجوب محفوظ، يستثنى جواز الحذف في اللفظ مع التقدير متى؟ إذا دخلت الفاء على القول، على القول، ولذلك قال إذا لم يكن قول معها قد نبذ، أي لا تحذف هذه الفاء إلا إذا دخلت على قول قد طرح استغناء عنه بالمقول، فيجب حذفها معه، ولا تحذف غير ذلك إلا في ضرورة، إلا في ضرورة. إذن وحذف ذي الفاء قصره للضرورة، قلنا الفاء ذا نعت لذي، قل هذا الجملة خبر، في نثر هذا تقييد، مفهومها أنه في غير النثر ليس بقليل بل هو كثير، لكن قال إذا، هذا متعلق بقوله قل، قل إذا، إذا لم يكن، حذفت النون هنا للتخفيف، يكن أصلها، دخل عليه الجازم وحذفت الضمة ثم حذفت النون تخفيفا، أو من مضارع لكان منجزم تحذف نونه. يكو قول اسم يكو معها، هذا متعلق بقوله نبذ، قد هذا للتحقيق، ونبذ هذا فعل ماضي مغير الصيغة يعني طرح، يعني طرح. قال الشارح: قد سبق أن هذه الفاء ملتزمة الذكر، وقد جاء حذفها في الشعر كقوله: فأما القتال لا قتال لديكم، فأما القتال لا قتال. فالأصل فأما القتال فلا، هذا الأصل، ولكن هنا حذفت ضرورة في الشعر خاصة، أما النثر فلا، أي فلا قتال. وحذفت في النثر أيضا بكثرة وبقلة، فالكثرة عند حذف القول معها، وهذا جاء حتى في النثر، جاء في القرآن: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، يعني فيقال أكفرتم. الفاء مع مدخولها الذي هو أصل الجواب حذف، وهذا قياس يعني سائر، حينئذ نقول قوله وجوبا هذا يعم ما إذا ذكرت الفاء أو كانت ها وكانت محذوفة، لأنه حينئذ أكفرتم هذا يجب أن يقدر له فيقال أكفرتم. فإذا كان كذلك، إذا وجب التقدير، حينئذ قوله وجوبا هذا محفوظ، هذا محفوظ، أي فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. والقليل ما كان بخلافه كقول صلى الله عليه وسلم: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما بال أما بعد، مهما يكن من شيء بعد كذا، بعد الحمدنة والصلاة، ما بال الأصل فما بال، فما بال، لكن هذا يمكن تخريجه، قال فيقال أما بعد فأقول ما باله، يعني يمكن أن نوجه كالآية، حينئذ لا يقال بأنه نادر، بل مما حذف القول مع الفاء، حينئذ يجب حذف القول، إذا حذف القول وجب حذف الفاء معه ولا تبقى، ولا تبقى. هكذا وقع في صحيح البخاري: ما باله بحذف الفاء، والأصل أما بعد فما بال رجال فحذفت الفاء. هذا لا مانع أن يقال فأقول ما باله، وحذف القول معه مع الفاء. إذن وفاء لتلو تلوها وجوبا أولفا، لا يجوز حذف الفاء البتة إلا في نثر قليل أو شعر كثير، ثم قد يكون قياسا وقد يكون ضرورة. إذا قدر القول حينئذ صار قياسا، سواء كان في الشعر أو في النثر. وإذا لم يمكن تقدير القول حينئذ نقول هذا ضرورة، كالبيت الذي ذكره: فأما القتال لا قتال لديكم، يعني فلا قتال، نقول هذا ضرورة، يعني لا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. ما عداه في الشعر أو في النثر مع القول كثير أن يحذف الفاء، حينئذ لا يمنع الوجوب أنها تحذف مع الفاء في الشعر والنثر. وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يكن قول، ها، وحذف الفاء قليل. أين الجواب هنا؟ محذوف إذا، هذه شرطية، لم يكن قول فحذف الفاء قليل، إذا لم يكن قول فحذف الفاء قليل، لكنه مسموع، يعني لا يقاس عليه. وما ذكره من الحديث الوارد: ما باله فما باله، نقول هذا مقدر فيه القول مع الفاء. إذا لم يكن قول معها قد نبذ، يعني قد طرحا. ثم قال رحمه الله: لولا ولوما، هو عقد الباب لثلاثة أشياء: أما ولولا ولما ولوما. لولا ولوما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقد. لولا ولوما على نوعين قسمين: أحدهما أن يكون مختصين بالاسم، وهذه الامتناعية، والآخر نوع الثاني أن يكون مختصين بالفعل، وهذه التحضيضية، سيأتي. وأشار إلى الأول بقوله: لولا ولوما يلزمان الابتداء. يلزمان، لولا مبتدأ قصد لفظه، وأصلها لو ركبت مع لا النافية، ولوما معطوف عليه، أصلها لو وركبت معها ما، هكذا قيل، وقيل إنها بسيطة، هذا واضح. يلزمان، هذا خبر المبتدا، خبر المبتدا، يلزمان الابتداء، هذا مفعول ليلزمان، مفعول به، يعني المبتدا والخبر، يلزمان الابتداء يعني يلزمان جملة المبتدا والخبر، يعني يختصان بالجملة الاسمية، يختصان بالجملة الاسمية. فتقول: لولا زيد لا أكرمتك. لولا، هذا حرف امتناع لامتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، لولا زيد، زيد مبتدا، أين خبره؟ محذوف وجوبا، وبعد لولا غالبا حذف الخبر، هي هذا نفسه عينه نفسها، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتمه، إذن وجب حذف الخبر هنا. لولا زيد موجود لأكرمتك، هذا جواب لولا لأنها تقتضي جوابا مثل لو، لأنها شرطية، وإذا كانت شرطية حينئذ يلزم لها جوابا، يلزم لها جواب. إذن يلزمان الابتداء يعني المبتدا والخبر، يدخلان على الجملة الاسمية ولا يدخلان على الجملة الفعلية البتة، هذا النوع الأول وهي الامتناعية. ولو ما عمر لجئتك، لو ما عمر موجود لجئتك، لجئتك هذه جملة الجواب ليست هي الخبر، والخبر محذوف لأن لولا ومثلها لو ما من مواضع وجوب حذف الخبر كما سبق في بيان ذلك في باب المبتدا والخبر. إذن وبعد لولا غالبا حذف الخبر مثلها لو ما، متى؟ قال إذا امتناعا بوجود عقد، إذا عقد ربط، الألف هنا للإطلاق تثنية، إذا فاعل عقد، الألف هذه فاعل، عقد الألف فاعل، إذا عقد يعني ربط امتناعا بوجود، امتناعا شرابه مفعول به لعقد، بوجود متعلق بعقد، ولذلك يقال لوجود ويقال بوجود. إذن لولا ولوما يلزمان الابتداء، متى؟ قال إذا عقد امتناعا بوجود، امتناعا بوجود، ويقال أيضا لوجود امتناعا، امتناع الخبر بوجود المبتدا. هكذا لو قلت لولا زيد لأكرمتك، ما الذي امتنع؟ ما الذي امتنع؟ الإكرام، نعم، جواب لولا هذا الممتنع. لماذا امتنع؟ لوجود زيد، لوجود المبتدا. إذن امتناعا بوجود، امتناعا للجواب، جواب لولا ولوما بوجود المبتدا الذي هو زيد. لولا زيد لأكرمتك، امتنع الإكرام لوجود زيد. لوما عمر لجئتك، امتنع المجيء لوجود عمر، لوجود عمر. عقد أي ربط، أي إذا ربط امتناع، إذا ربط امتناع شيء بوجود غيره ولازما بينهما، ويقتضيان حينئذ مبتدا ملتزما فيه حذف خبره غالبا كما مر في باب المبتدا، وجوابا يعني تقتضي لولا ولوما الامتناعية تقتضي جوابا، عين الجواب الذي للولا، للو قلنا لو هذه تقتضي جوابا، قد يكون ماضيا معنى وقد يكون ماضيا وضعا، وقد يكون دخول اللام كثيرا وقد يكون دخول اللام قليلا، نفس الكلام يقال في باب لولا ولوما. وجوابا كجواب لو مصدرا بماض أو مضارع مجزوم بلم، فإن كان الماضي مثبتا قرن باللام غالبا، إن كان الماضي مثبتا قرن باللام غالبا. لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم لكنا مؤمنين، لكنا هذه اللام وقع في جواب لولا، أين خبر؟ محذوف. لولا أنتم، أنتم هذا مبتدا، لولا أنتم موجودون هذا الخبر حذف وهو واجب الحذف. لكنا مؤمنين، نقول هذه اللام وقع في جواب لولا، ما نوعه؟ لكنا، نقول هذا ماضي مثبت، ماضي مثبت. وإن كان منفيا تجرد منها غالبا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم، ما زكى منكم من أحد أبدا. إذا ما زكى جواب لولا وهو منفي، وهو منفي، حينئذ الغالب فيه أن يتجرد من اللام، لما زكى يجوز لكنه قليل، لكنه قليل. وقد يقترن بها المنفي على خلاف الغالب، نحو لولا رجاء لقاء الضاعنين لما أبقت، لما أبقت، لما زكى مثله، لكن الغالب تجرده عن اللام. وقد يخلو منها المثبت، مع أن الغالب أن يكون متصلا بها، لولا زهير جفاني كنت معتذرا، لولا زهير جفاني كنت معتذرا، لكنت معتذرا. هذا الأصل، لكن هذا جائز، هذا جائز. وإذا دل على الجواب دليل جاز حذفه، إذا دل دليل على الجواب جاز حذفه. ومنه ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. هنا حذف الجواب لولا فضله عليكم لهلكتم، لهلكتم، وأن الله تواب حكيم، هذا تتميم الآية. إذن جواب لولا محذوف متى؟ إذا دل عليه دليل. إذن لولا ولوما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقدا، إذا عقدا امتناعا بوجود، وهي التي يعبر عنها أنها امتناع لوجود، امتناع الجواب لوجود المبتدا. قال الشارح للولا ولوما استعمالان، أحدهما أن يكون دالين على امتناع الشيء لوجود غيره، وهو المراد بقوله إذا امتناعا بوجود عقد ربطا. ويلزمان حينئذ الابتداء يعني الجملة الاسمية، ولا يدخلان على الجملة الفعلية البتة، فلا يدخلان إلا على المبتدا، ويكون الخبر بعدهما محذوفا وجوبا، ولا بد لهما من جواب، لا بد لهما من جواب لما فيهما من معنى الشرط، شرط يقتضي جواب، لما فيهما من معنى الشرط هو التعليق. فإن كان مثبتا قرن باللام غالبا كجواب لو، وإن كان منفيا بما تجرد عنها غالبا ما زكى، وإن كان منفيا بلم لم يقترن بها، نحو لولا زيد لأكرمتك، لأكرمتك، ولو ما زيد لأكرمتك، ولو ما زيد ما جاء عمر، ولو ما زيد لم يجع عمر. فزيد في هذه المثل ونحوها مبتدا وخبره محذوف وجوبا، والتقدير لولا زيد موجود، وقد سبق ذكر هذه المسألة في باب الابتداء. إذن أراد أن يبين هنا أن هذه من خواص الجملة الاسمية، وأنها تقتضي جوابا، وجوابها كجواب لو السابق. بقي أن لولا قد تدخل على المبتدا، لكن قد يكون المبتدا مؤولا ليس صريحا، كقوله لولا أمن الله علينا لخسف بنا، لولا أمن الله علينا، أمن الله علينا، هنا نقول دخلت على ماذا؟ على مؤول. وسبق أن المبتدا قد يكون اسما صريحا وقد يكون مؤولا بالصريح. إذن قوله يلزمان الابتداء عام يشمل الصريح وغير الصريح، لولا أمن الله علينا، أن من الله علينا، لولا منة الله علينا، منة، يقول هذا مبتدا. كذلك قد يكون ضميرا بارزا، لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم لكنا مؤمنين. وسبق الخلاف في لولاه ولولاك في باب حروف الجر، وهي لولا نفس هذه التي معنا، لولاك ولولاه، على الخلاف السابق. إذن قد يكون المبتدا صريحا، وقد يكون ضميرا بارزا، وقد يكون مؤولا به بالصريح. وهل يكون ضميرا متصلا كاف أو ها؟ سبق بيانه في موضعه. وبهما التحضيض مز وهلا، ألا ألا وأول ينهى الفعل. وبهما التحضيض مز وهلا، ألا ألا وأول ينهى الفعل. التحضيض مز التحضيض بهما، هذا القسم الثاني، وهو أن يدلان على أن يدلا على التحضير. وسبق معنى التحضير تحضير تفعيل مبالغة من الحظ، يقال حظه على كذا أي رغبه في فعله. فإذا أريد التأكيد تأكيد الترغيب المبالغة فيه قيل حضضه. والعرض كالتحضير إلا أن العرض طلب بنين، ورفق التحضير طلب بحث. إذن مز التحضيض بهما، ومز مز يعني ميز، هذا الاستعمال الثاني أن يدل على التحضيض اختصان حينئذ بالجملة الفعلية. وذكر معهما هلا وألا وألا، هذه أدوات التحضيض، أدوات التحضيض. ذكر خمسة، لولا ولوما وهلا وألا بالتشديد وألا بالتخفيف، كم؟ خمسة. والمشهور أن حروف التحضيض أربعة بإسقاط ألا، هذا المشهور عند النحاة، لولا ولوما وهلا وألا، هذا المشهور عند النحاة، ولهذا لم يذكر في التسهيل والكافية سواهم الأربعة. وأما ألا بالتخفيف فهي حرف عرض، فذكرها هنا مع حروف التحضير يحتمل أحد أمرين: إما أن يريد ابن مالك هنا بذكر ألا مع حروف التحضير أن يريد أنها قد تأتي للتحضير، أنها قد تأتي للتحضير. إذن المشهور أربعة وبقلة ألا التي هي الأصل في العرض، ولا شك أن ثم مشابه بين التحضير والعرض، لكن أصل استعمال ألا بالتخفيف في العرض. حينئذ يحتمل أن ابن مالك يرى أن ألا قد تأتي للتحضير فلذلك ذكرها في هذا الموضع، ويحتمل أن يكون قد ذكرها هنا لمشاركتها للأربع في الاختصاص بالفعل، في الاختصاص بالفعل. إذن لما ذكر لولا ولوما وهلا وألا في كونه مختصة بالفعل ناسب أن يذكر ألا التي هي للعرض لكونه مختصة بالفعل، وهذا الثاني هو أظهر، ثاني هو أظهر أن أدوات التحضير أربع على خمسة، وأن ألا هذه حرف عرض لا حرف تحضير. لماذا ذكرها هنا؟ لأن هذه الخمسة لا تدخل إلا على الفعل، الجملة الفعلية. ألا زيد قائم ما يصح هذا في العرض، إنما ألا تنزل عندنا، ألا تنزل عندنا تدخل على الجملة. إذن يحتمل أن يكون ذكرها لمشاركتها لهن في الاختصاص بالفعل وقرب معناها من معناهن، وهذا واضح لأن العرض والتحضير متقاربان. ويؤيده قوله في شرح الكافية: وألحق بحروف التحضير في الاختصاص بالفعل ألا المقصود بها العرض نحو ألا تزورنا. هذا صريح أنه أراد ماذا؟ أراد ألا التي هي للعرض وليست لا تستعمل في التحضير، وإنما ذكرها هنا لكونها مختصة بالفعل، هذا نص في شرح الكافية. وألحق بحروف التحضير الأربعة في الاختصاص بالفعل ألا المقصود بها العرض، مقصود بها العرض نحو ألا تزورنا. إذن ذكر أربعة للتحضير، وذكر على جهة المناسبة ألا التي في العرض للاختصاص بالفعل، ولذلك قال: وأولي ينهى الفعل، وأولي يعني اجعل هذه متبوعة بالفعل، متبوعة بالفعل أدوات الخمس. وأولي ينهى، أولي هذا فعل أمر كذلك مبني على السكون، فعل أمر مبني على الفتح، لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد. أولي أنت، إذن فعل أمر مبني على الفتح اتصاله بنون التوكيد خفيفة، والفاعل ضمير ستر وجوبا تقدر أنت. أولي ينهى ضمير يعود على الأدوات الخمس. أولي يتعدى إلى مفعولين، مفعول الأول الهاء المتصل الضمير، أولي ينهى الفعل بالنصب، الألف هذه للإطلاق، مفعول ثاني لأولي. إذن أولي يتعدى إلى مفعولين، إلى مفعولين، وبهما التحضيض مز يعني بهما بلولا ولوما، ويشارك لولا ولوما في التحضيض غيرها وهو هلا وألا وألا، عطف بإسقاط حرف العطف. وأولي ينهى الفعل، وأولي ينهى الفعل أي هذه الأدوات الخمس، أي اجعلها داخلة على الفعل، أو اجعل الفعل تابعا لها، اجعل الفعل تابعا لها. وإذا جعل الفعل تابعا لها حينئذ تاليا لها حينئذ لا يتلوها الاسم، هذا أراد به التخصيص. والمراد بالفعل هنا ليس مطلق الفعل، إنما أراد به الفعل الخبري احترازا من الفعل الطلبي فلا يتلوها البتة. والمراد بالفعل أيضا الخبري أي المضارع أو ما في تأويله، ما في تأويله، نحو لولا تستغفرون الله، هذا تحضير، لولا تستغفرون الله، لولا أنزل علينا الملائكة، لو ما تأتينا بالملائكة، كل هذا تحضير. لو ما تأتينا هذا فعل جاء بعد لوما وهي للتحضير، هل لا تسلم أو ألا تسلم، وإذا جعلنا ألا كذلك، ألا تسلموا فتدخلوا الجنة، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، نقول هذه كلها تدل على أن الفعل هو الذي يتلو هذه الحروف، وأما عدا ما عدا الفعل حينئذ لا يكون تابعا لها. وبهما التحضيض مز وهلا ألا يعني وألا، ألا يعني وألا، وأولي ينهى يعني أولي هذه الأدوات الخمس الفعل اجعله تابعا لها. أشار في هذا البيت لاستعمال الثاني للولا ولوما، وهو الدلالة على التحضير، ويختصان حينئذ بالفعل ولا يجوز أن تدخل على الاسم. لولا ضربت زيدا، لوما قتلت بكرا، فإن قصدت بهما التوبيخ كان الفعل ماضيا، وإن قصدت بهما الحث على الفعل كان مستقبلا بمنزلة فعل الأمر، كقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا أي لينفروا. وبقية أدوات التحضير حكمها كذلك، فتقول هلا ضربت زيدا، ألا فعلت كذا، وألا مخففة كألا مشددة، كألا مشددة يعني جعلها ونعقيل هنا للتحضير، للتحضير. لكن يحمل كلامه على ما في شرح الكافية لأنه أشهر، أنه أشهر. أما القول بأن ألا مخففة للتحضير قل من ذكر ذلك، قل من ذكر ذلك. إذن وبهما التحضيض مز، مز مز هذا شرابه، فعل مضارع ولا فعل أمر ولا ماضي؟ مز فعل أمر، مز أصله ماذا يميز، ماذا يميز، يعني أن لولا ولوما يميز بهما التحضيض أي يدلان عليه، لولا أنزل علينا الملائكة لو ما تأتينا بالملائكة. وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر. من شرح البيت؟ ها، وأولي ينهى الفعل، واضح هذا، هذا البيت شرح لقول أولي ينهى الفعل. نعم، من يشرح؟ نعم أيمن. أي مثل وإن أحد، إذا اشترطنا أن الأداة لا تدخل إلا الفعل، إلا على الفعل، إذا جاء مظاهر أنها دخلت على الاسم ماذا نصنع؟ نقدر له، نقدر له فعل. وإن أحد جاءت أحد بعد إن ماذا نصنع؟ نقول لا، إن هنا لم تدخل على الاسم وإنما دخلت على فعل مضمر، على فعل مضمر. وقد يليها، قد للتقليل، يليها أي يلي هذه الأدوات اسم، يلي اسم هذه الأدوات، فالها هنا ضمير متصل مبني على السكون، يليها في محل نصب مفعول به، يلي الاسم هذه الأدوات، قد يلي الاسم هذه الأدوات. نحن نقول أولي أنهى الفعل، وهذا تخصيص يعني لا يليها إلا الفعل. وقد للتقليل يليها الاسم، يليها الاسم بفعل مضمر علق، إذن إذا تلاها الاسم مباشرة علقه بفعل مضمر يعني بفعل محذوف، بفعل محذوف. هلا زيدا تضربه، هلا زيدا تضربه، نقول زيدا هنا تلا هلا، والناظم يقول أولي أنهى الفعل ماذا نصنع؟ نقول هلا هنا لم تدخل على زيدا وإنما دخلت على فعل محذوف يفسره المذكور، هلا تضرب زيدا تضربه، هلا تضرب زيدا، إذن تضرب زيدا هو الذي دخلت عليه هلا، حينئذ واجب الحذف لكون من باب الاشتغال. بفعل مضمر علق الذي هو الاسم، علق هذا فعل ماضي مغير الصيغة، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على الاسم، والجملة صفة لاسم، اسم اسم علق بفعل، هذا متعلق بقوله علق مضمر نعت لفعل، نعت لفعل يعني محذوف، ولمالك يعبر بالإضمار عن الحذف وإن كان هذا غير المشهور. أو بظاهر مؤخر، هلا زيدا ضربته، هلا زيدا ضربته بدونها، حينئذ نقول زيدا هذا معلق بفعل مؤخر، بفعل مؤخر. أصل التركيب هلا ضربت زيدا، حينئذ قدم المفعول به فتلا هلا، وفي الحقيقة ليس هو تاليا وإنما هو في اللفظ، والذي تلاها هو الفعل. هلا زيدا ضربت، ضربت هذا فعل فاعل، وزيدا مفعول به متقدم، مفعول به متقدم. وقد يليها اسم بفعل مضمر علق، علق قلنا هذا صفة للاسم، أو للتنويع بظاهر، هذا معطوف على قوله بفعل، علق بفعل أو علق بظاهر، جار مجرور معطوف على بفعل، لا نقول متعلق وإنما نقول معطوف على بفعل، بظاهر أي بفعل ظاهر، ظاهر هذا نعت لموصوف محذوف أي بفعل ظاهر، مؤخر مؤخر هذا نعت لظاهر. هلا زيدا تضربه. قال الشارح هنا قد سبق أن أدوات التحضير تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم، وذكر في هذا البيت أنه قد يقع الاسم بعدها ويكون معمولا لفعل مضمر أو لفعل مؤخر عن الاسم، لفعل مضمر محذوف إذا لم يمكن أن نجعل هذا الاسم متعلقا بالمذكور، حينئذ نجعل له محذوفا، لابد من هذا. وإذا أمكن تعليقه بالموجود حينئذ نقول هو معمول للمذكور. هل التقدم والقلوب صحاح؟ هل لا وجد التقدم؟ ومثل قول تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوضر لولا الكمية المقنعة، الكمية مفعول بفعل محذوف تقدير لولا تعدون الكمية، إذن والثاني كقولك لولا زيدا ضربته، زيدا مفعول ضربته. إذن الأصل في هذه الأدوات كلها الخمسة أن لا يليها إلا الفعل، حينئذ إذا تلاها غير الفعل وهو الاسم تعين أن يقدر له محذوف إن لم يمكن أن يجعل المذكور متعلقا به ذلك الاسم، متعلقا به ذلك الاسم. هلا قيل مركبة من هل ولا النافية، هلا من هل ولا النافية، وألا يجوز أن تكون هلا فأبدل من الهاء همزة، ألا قيل هي فرع عن هلا أبدلت الهاء همزة، وقيل ألا، وقيل الأجود أن أدوات التحضير كلها مفردة بسيطة يعني، وقيل مركبة، فهل مركبة من هل ولا النافية، ولولا ولوما من لو وحرف النفي، لو هذا الأصل فزيدت عليها لا النافية، ولو وزيدت عليها ما النافية، وألا بالتشديد من أن ولا، هكذا قيل من أن ولا، فقلبت النون لاما وأدغمت، وقيل أصلها هلا. وألا المخففة بسيطة في التحضير وقيل مركبة، وأما التي للعرض وألا الاستفتاحية فبسيطة، فبسيطة العرض ألا والاستفتاحية هذه يتفقان في اللفظ، وأما في مدخوله فيختلفان، ألا إن أولياء الله دخلت على الجملة الاسمية، لكن التي العرض لا، لا تدخل على الفعل. ترد هذه الأدوات للتوبيخ والتنديم فتختص بالماضي أو ما في تأويله، أو ما في تأويله ظاهرا أو مضمرا، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لولا جاءوا هذه نقول للتوبيخ والتنديم، فلولا نصرهم الذين اتخذوا التنديم كذلك التوبيخ. وقد يقع بعد حرف التحضير مبتدأ وخبر، وهذا مخالف للأصل أو لينهى الفعل، إذا وقع بعدها مبتدأ وخبر قلنا الأصل عدم دخول هذه الأدوات على الجملة الاسمية، لو دخلت على اسم مفرد قلنا هذا متعلق بمحذوف أو بالمتأخر، وأما إذا دخلت على مبتدأ وخبر هنا مشكلة، كيف نصنع؟ قال نقدر كان الشانية بعدها، كان الشانية، فيقدر المضمر كان الشانية على الأصل، وأولينها الفعل من أجل تعميم هذا الأصل، كقولي فهلا نفس ليلى شفيعها برفع شفيعها، هلا نفس ليلى شفيعها، نفس مبتدا ومضاف وليلى مضاف إليه، وشفيعها هذا خبر المبتدا، خبر المبتدأ، أي فهلا كان نفس ليلى شفيعها، هلا كان نفس ليلى شفيعها. نقولنا قدرنا كان الشانية، كان الشانية، ايش معنى كان الشانية؟ نعم هلا كانه نفس ليلى شفيعها. إذن اسم كان محذوف، وهنا لم ننصب شفيعها، لو كان شفيعها قلنا كان ناقصة محذوفة، وإنما رفع، فإذا رفع حينئذ نقول لا يمكن أن يكون شفيعها خبرا لكان، فيتعين أن نجعل اسم كان ضمير الشان وهو محذوف واجب الحذف، والجملة الاسمية المذكورة في محل نصب خبر كان، خبر كان، واضح هذا؟ ثم قال رحمه الله الإخبار بالذي والآلف واللام، إخبار بالذي والآلف واللام. هذا الباب ليس من باب النحو في شيء، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هو باب وضعه النحاة ووضوع، ولذلك لا يذكر في المختصرات وإنما يذكر في المطولات، وله خلاصة وزبدة وله توسع وتكلف. خلاصته ما ذكره الناظم هنا والشارح، ولذلك ذكر الأشمون أنه طويل الذيل، يعني له فروع كثيرة جدا، لأنه يتعلق بالنحو كله من أوله إلى آخره. عند الصرفيين باب يسمى باب التمرينات، يعني تتعلم القواعد في آخر باب الصرف، الصرف الشافي وغيرها، باب التمارين. يأتيك يقول لك ائتي بهذه اللفظة على وزن كذا، حينئذ تأتي تمطط الكلمة ما سمعت، تمططها من أجل أن تأتي على هذا الوزن، ثم تمر عليك علل وإعلالات وإبدالات وحذف الأخير وقلب الهمزة واو والواو همزة، كلها تأتي بها، وهذا لا يكون إلا لمن استحضر قواعد، حينئذ يتعلم ممارسة القواعد على هذا الباب. هذا مثله باب الإخبار بالذي والألف واللام، يعني الموصولة، لما وضعه النحاة لامتحان الطالب وتدريبه، يعني من أجل أن يطبق القواعد، لأنه يدخل في باب المبتدا والخبر، وفي باب النواسخ والفاعل والاشتغال والتمييز والحال، جميع الأبواب السابقة داخل هنا، الأحكام كلها داخل هنا، تتعلم أصل المسألة ثم أنت تطبق فيما يأتيك. هذا الباب وضعه النحويون لامتحان الطالب وتدريبه، كما وضعوا باب التمرين في التصريف لذلك، ولذلك يقول ائتي بمثلا قرأ على وزن سفرجم، تأتي بالزيادات، قرأ ثلاثة أحرف وسفرجل، سفرجل خمسية، كيف تأتي هذا على وزن هذا؟ أو قرأ على وزن جعفر، على كل مراد به التطبيق. وإذا طبقت أنت وفهمت القواعد ما تحتاج إلى هذا الباب، إن طبقت القواعد في كل موضع عرفت وكذا ما تحتاج إلى هذا الباب، لأنه فيه تكلف. الإخبار بالذي والألف واللام، الإخبار بالذي هذا أول امتحان، الإخبار بالذي امتحان بمعنى كلمة امتحان الإخبار بالذي، الإخبار بالذي ظاهره ماذا؟ أن يكون الذي خبر، كذلك أن تخبر بالذي، ولذلك قال ما قيل أخبر عنه بالذي، أخبر عن زيد من قولك ضربت زيدا بالذي، ها ظاهره ماذا؟ تجعل الذي خبرا عن المبتدأ، وتجعل زيد ها مبتدأ. أخبر عن زيد من قولك ضربت زيدا، أخبر عنه بالذي، كأنك تجعل زيد مبتدأ وتأتي بالذي وتجعله خبرا عنه، لا ليس المراد العكس، أن تجعل الذي مبتدأ وتخبر عنه بالاسم المسؤول عنه، ضربت زيدا أخبر بالذي عن زيد، حينئذ نقول قوله بالذي الباهن بمعنى عن ليصح التركيب، لأنه ما أرادوا هذا الذي هو الظاهر، إنما أرادوا أن يجعل الذي مبتدأ والاسم المسؤول عنه خبرا، الذي ضربته زيد، الذي ضربته زيد، حينئذ جعلت الذي مبتدأ وجعلت الاسم الذي طلب منك أنت أن تخبر عنه بالذي جعلته خبرا، إذن القضية عكسية ابتداء من أول الأمر. الإخبار بالذي، الباء في قوله بالذي باء السببية لا باء التعدية، لأنك إذا جعلتها باء التعدية يكون المعنى أن الذي به يكون الإخبار وليس كذلك. الذي يكون به الإخبار، لفظ الذي هو الذي يكون به الإخبار، يكون خبرا، وليس هذا كذلك، ليس هذا المراد. المراد أن تجعل الذي مبتدأ، كأنه قال أخبر عن الذي، ها الإخبار عن الذي، هذا واضح. فالباب معنى عن، الباب معنى عن. وبعضهم يقول أنها للسببية كما ذهب إليه الصبان، ورجح هناك من عقيلنا الباب في الذي بمعنى عن، فكأنه قيل أخبر عن الذي، وهذا واضح، أخبر عن الذي. بل الإخبار يكون عن الذي بغيره. ثم إن الإخبار يكون بالذي وفروعه التي واللذان والذين، ويكون كذلك بالألف واللام، بالألف واللام. حاصل هذا الباب أن يقال لك كيف تخبر عن زيد من قولك ضربت زيدا أو زيد منطلق بالذي. أخبر عن زيد، أخبر عن زيد بالذي، من قولك زيد منطلق، ماذا تصنع؟ عندنا أربعة أمور، أربعة أمور نأخذها أولا ثم نأتي للنظم. إذا قيل لك كيف تخبر عن زيد من قولنا زيد منطلق بالذي، فاعمد إلى ذلك الكلام فاعمل فيه أربعة أعمال، أربعة وظائف. الأول أن تبتدئه بموصول مطابق للاسم المسؤول عنه وهو زيد مفرد ومذكر، الذي تأتي بالذي، تأتي به بالذي. ثانيا الذي تجعله مبتدأ، طبعا تجعله مبتدأ. ثاني أن تؤخر زيدا إلى آخر التركيب، إلى آخر التركيب. ثالث أن ترفعه على أنه خبر للذي، قد يكون مرفوعا في الأصل مثل زيد منطلق، وقد يكون منصوبا مثل ضربت زيدا، أو مجرورا مررت بزيد، قد يكون هذا وذاك، ترفعه على أنه خبر، على أنه خبر. الرابع أن تجعل في مكانه الذي نقلته عنه ضميرا مطابقا له، مطابقا له في معناه وإعرابه. حينئذ إذا قلت زيد منطلق، زيد منطلق، أخبر عن زيد بالذي، ماذا تقول؟ تقول الذي، تجعله مبتدا، تبدأ به بالذي، ثم تأتي بزيد المسؤول عنه تجعله في الأخير، آخر التركيب، زيد ترفعه لأنه خبر. إذن الذي مبتدا وزيد خبر عنه. ما هي الجملة التي أخذت منها لفظ زيد؟ زيد منطلق. أنت أخذت زيد الآن، صار ماذا؟ منطلق. ضع مكان زيد ضمير مناسب لزيد، هو منطلق. إذن صارت النتيجة الذي هو منطلق زيد، الذي هو منطلق زيد. فزيد المسؤول عنه صار خبرا وهو في الأصل مبتدأ، والذي الذي طلب السؤال به أن يخبر به صار مبتدأ، والجملة نفسها التي أخذ منها زيد وسطت بين اللفظين الذي والخبر. ووضعت مكان زيد الذي أخذته وجعلته خبرا، وضعت مكانه ضمير مطابق له في المعنى والإعراب، فقلت الذي هو منطلق زيد، ضربت زيدا، ضربت زيدا، أخبر عن زيد بالذي. تقول الذي زيد ضربت، ضربت زيدا، حذفت زيد أخذته، ضع مكانه ضمير ضربته، صارت النتيجة الذي ضربته زيد، الذي ضربته زيد. هذا ما يسمى باب الإخبار بالذي، بالذي. قال هنا ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ قبل استقر، قبل استقر. ما قيل أخبر عنه بالذي، أخبر عنه بالذي، ما مبتدأ اسم موصول واقع على المخبر به عن الذي، عن الاسم الذي سئل عنه. لقلت أخبر عن زيد من قولك ضربت زيدا، زيدا، هذا المراد بما هنا، مررت بزيد، ضربت زيدا، التاء هو المراد بما هنا، يعني اسم موصول واقع على المخبر به عن الذي، الذي جعلته خبرا واخذته من الجملة الأصلية. ما قيل، قيل هذا صلة الموصول، أخبر عنه بالذي، هذا سؤال محكي، سؤال محكي. تفصيله أخبر، هذا فعل أمر، عنه جار مجرور متعلق بقوله أخبر، بالذي كذلك متعلق به أخبر. أين صلة الموصول؟ خبر نعم، أين صلة الموصول؟ ها، أليس هذا اسم موصول هنا الذي؟ أين صلته؟ نعم، قصد لفظه، المقصود الذي، الذي فقط اللفظ، ليس المراد أنه مستعمل في الموصولية، مراد هنا قصد لفظه، أخبر عنه بالذي، كلمة الذي قصد لفظه، حينئذ لا موصول له، لا لا صلة له، ليس له جملة. أخبر عنه بالذي، بالذي هذا متعلق بقوله أخبر. خبر، خبر خبر، خبر ما، ما اسم قيل لك أخبر عنه بالذي، خبر ذلك الاسم تجعله خبرا. ضربت زيدا، زيدا أخبر عنه بالذي، خبر تجعل زيدا المنصوب مفعول به خبر. واضح؟ ما اسم موصول يقع عن الاسم المسؤول عنه. لو قلت لك زيدا من ضربت زيدا أخبر عن زيدا، نقول زيدا قيل أخبر عنه بالذي خبر، يعني تجعله خبرا، تجعله خبرا، فالاسم المسؤول عنه بأن يخبر عنه بالذي تجعله خبرا. عن الذي مبتدأ قبل استقر، عن الذي، عن لفظ الذي قصد لفظه، مبتدأ حال كونه مبتدأ قبل أولا استقر، يعني تجعله أولا مبتدأ، وتخبر عنه بالاسم الذي طلب منك أن تخبر عنه بالذي. إذن عندنا لفظان، لفظ الذي والاسم الذي قيل لك أخبر عنه بالذي، أخبر عنه به بالذي، تجعل لفظ الذي مبتدأ وهو الذي عناه بقول عن الذي مبتدأ حال كونه مبتدأ، يعني عرفته مبتدأ قبل، يعني قبل ذكر الاسم ذاك استقر، ثبت أنه مبتدأ، ولذلك قال ما قيل أخبر عنه بالذي خبر، يعني تجعله خبرا، والذي تجعله مبتدأ. عن الذي هذا متعلق بقول خبر، خبر عن الذي، وهذا الخبر هنا مؤخر وجوبا يجب تأخيره ولا يجوز تقديمه. عن الذي هذا متعلق بقول خبر، مبتدأ بالنصف، هذا حال من الضمير المستتر في استقر، حال كونه مبتدأ قبل، يعني قبل الخبر، متعلق بقوله استقر. تقدير البيت، ما قيل لك أخبر عنه بهذا اللفظ، عن الذي هو خبر عن لفظ الذي في حال كونه مستقرا قبل مبتدأ، قبل مبتدأ. وما سواهما، سوى الذي والاسم المسؤول عنه، ما سواهما بعد أن تأخذ من الجملة، قال وسطه، يعني اجعله وسطا بين الذي وبين الخبر، وسطه صلة لأي شيء؟ للاسم الموصول، لأنك جعلت الاسم الموصول مبتدأ، حينئذ لابد له من صلة، لابد له من جملة صلة الموصول. الذي أخذت منه الاسم الذي جعلته خبر تجعله جملة. ضربت زيدا، الذي ضربته. وما سواهما، أي سوى المبتدأ والخبر الذي والاسم، فوسطه بينهما حال كونه صلة للذي، عائدها خلف معطي التكملة، عائدها هذا الضمير الموصول، يعني إذا جعلت الجملة تلك صلة الموصول، حينئذ لابد من ضمير يعود على الموصول، لابد من ضمير يعود على الموصول. ما هو الضمير؟ الضمير هو الذي جعلته خلفا عن الاسم الذي أخذته. أما نقول ضربت زيدا، تأخذ زيد وتجعله خبر، وتأتي بالذي تجعله مبتدأ، ضربت الذي ضربت زيد، قلنا عوض مكان زيد ضمير يعود على الذي، فصار خلفا على الاسم الظاهر، حينئذ صار هذا الضمير هو العائد على الاسم الموصول فصحت الجملة، لأنه لو لم يكن عندنا ضمير ما صح أن تكون ضربت صلة الموصول، لأنه لابد من عائد على ضمير لائق مشتملة. حينئذ الضمير الذي جئت به خلفا عن ذلك الاسم الظاهر هو الذي يكون عائد، ولذلك قال عائدها، عائدها يعني عائد الصلة، ضمير الذي اشتملت عليه الصلة. خلف معطي التكملة، اسم فاعل مضاف إلى المفعول، معطي التكملة، معطي التكملة وهو الخبر، وهو الخبر يعني الضمير الذي جعلته خلفا عن الذي جعلته خبرا هو الذي يكون عائدا على الموصول. نحو الذي ضربته زيد، هذه النتيجة، الذي مبتدا، ضربته فعل وفاعل مفعول به لا محل لها صلة الموصول، زيد هذا خبر. واضح التركيب هذا؟ إذا فهمت هذا التركيب تفهم السؤال. الذي ضربته زيد، الذي اسم موصول مبتدا، ضربته فعل فاعل مفعول صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، زيد هذا خبر. ما أصل التركيب هذا؟ التركيب فرع ليس بأصل. الأصل ضربت زيدا، ضربت زيدا، المسؤول عنه أن تخبر عنه بالذي زيدا أو مفعول به. ماذا صنعت؟ جئت بالذي جعلته مبتدا الذي، ثم زيدا المنصوب جعلته خبرا زيد، ثم الجملة التي أخذت منها زيد جئت بها وسطتها بين الذي وبين الاسم المرفوع، وجعلت بدلا عن الاسم الذي أخذته ضميرا يعود على الاسم الموصول، فصح التركيب، صح التركيب. في المفرد لا إشكال، المشكلة في التثنية هناك. المفرد واضح، الذي ضربته زيدا، الذي ضربته، فذا التركيب السابق ضربت زيدا كان، كان قبل ذلك التركيب الفرعي، فادري المأخذ، فادري فاعلم المأخذ، حينئذ جعله قياسا، نبه به على أن تقيس على هذا العمل غيره في هذا المثال، في هذا المثال. إذن قوله فادري المأخذ، فادري هذا فعل أمر، والمأخذ يعني محل الأخذ. كيف أخذنا الذي ضربته زيد، الذي ضربته زيد من قولك ضربت زيدا؟ إذا عرفت المأخذ حينئذ عرفت العلة، فتقيس عليها ما عداها، تقيس عليه ما عداها، فتقول في الإخبار عن التام من قولك ضربت زيدا، عرفنا إذا أردت أن تخبر عن زيد أخبر عن زيد بالذي، واضح الذي ذكره الناظر. طيب أخبر عن التاء، ضربت زيدا أخبر عن التاء، فتقول الذي في ضرب، نعم الذي ضرب زيدا أنا، الذي ضرب زيدا أنا. إذا أخبرت عن التاء تأخذ التاء وتجعل ماذا؟ ها خبرا، تاء ضمير متصل لا يمكن أن يكون خبرا، لأن الخبر لا يكون إلا ها ضميرا منفصلا، حينئذ الذي أنا انفصل التاء فصار أنا. طيب ضرب زيدا، حذفت التاء، ضرب زيدا، ورد ضمير يعود على الاسم الموصول، لأن ضربت، ضربت خذ التاء وأعمل ضرب في ضمير، حينئذ ينوب الضمير المستتر عن البارز، فتوسط هذه الجملة بين الذي وبين أنا، الذي ضرب زيدا أنا، ورد ضمير يعود على الذي، ورد ضمير يعود على الذي. إذن الذي هذا مبتدا، وضرب زيدا فعل وفاعل ومفعول. الفاعل من أين جاء؟ لم يكن ضربت، الفاعل ضمير مستتر، وضربت الفاعل ضمير بارز وأخذناه جعلناه خبرا، إذن جردنا الفعل عن الضمير البارز وضعنا مكانه ضميرا مستترا، ضميرا مستترا. فقيل الذي ضرب زيدا، هو ضرب هو زيدا، أنا أنا. إذن إذا قيل أخبر عن التاء من قولك ضربت زيدا، تقول الذي ضرب زيدا أنا. وفهم من إطلاقه فادري المأخذ أن الإخبار بالذي يكون في الجملة الفعلية كما مثل، ويكون في الجملة الاسمية. ولو قيل أخبر عن زيد من قولك زيد أبوك، ها زيد أبوك، أخبر عن زيد بالذي، زيد أبوك أخوك أو أبوك الذي، ها زيد أخذت زيد، ضع مكانه ضمير مناسب له، هو الذي هو أبوك زيد، الذي هو أبوك زيد، واضح هذا؟ أخبر عن أبوك من قولك زيد أبوك، الذي، ها عن أبوك، الذي زيد هو أبوك، صحيح؟ ها زيد أبوك، أخبر عن الخبر، تجعل الخبر خبر كما هو محله لا إشكال، فتأخذ الخبر من الجملة الأصلية فتضع مكانه ضمير، تضع مكانه ضمير، الذي زيد هو أبوك، هذا التركيب. تأخذ الاسم المسؤول عنه ما هو زيد أبوك، أخذت أبوك ضعها خبر، الذي ثم زيد أبوك، أخذت أبوك ضع مكانه ضمير، الذي زيد هو أبوك، انتهينا، الذي زيد هو أبوك، واضح هذا؟ أخبر عن زيد من قولك زيد أبوك، قلت الذي هو أبوك زيد، الذي هو أبوك زيد، أو عن أبيك قلت الذي زيد هو أبوك، الذي زيد هو أبوك، واضح؟ أبوك أخذته من خبر وجعلته خبرا لا إشكال فيه. إن سئل عن شيء هو خبر واضح أنه يكون خبرا كما هو، أنه يكون خبرا كما هو. إذن ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ قبل استقر. ما قيل اسم، اسم سواء كان مرفوعا مثل أبوك زيد، زيد أبوك، أو منصوبا ضربت زيدا، زيدا هذا الذي يدخل معنا، أو مجرورا مررت بزيد، زيد. ما اسم قيل أخبر عنه بالذي، اسم قيل أخبر عنه بالذي خبر، الاسم عينه يجعل خبر، تجعله خبرا، واضح التركيب؟ اسم من قولك ضربت زيدا الاسم المنصوب، أو مرفوع زيد أبوك الأول أو الثاني، أو مجرور مررت بزيد، اسم ما هنا يقع على الاسم الذي قيل لك أخبر عنه بالذي خبر، تجعله خبرا، تجعله خبرا. عن أي شيء؟ عن الذي، انظر في النظم، عن الذي، فتجعل الذي مبتدأ، وتجعل الاسم الذي سئلت عنه أن تخبر عنه بالذي تجعله خبرا، خبر عن الذي مبتدأ، هذا حال من الذي، الذي حال كونه مبتدأ قبل استقر، استقر قبل ماذا؟ قبل الاسم الذي جعلته خبرا. وما سواهما، سوى الذي والمسؤول عنه، يعني سوى المبتدأ والخبر، فوسطه، فوقع في جواب ما، فوسطه يعني اجعله بينهما واسطة، واسطة بينهما، على ماذا؟ على أي شيء؟ صلة، وسطه صلة، صلة للموصول، لأن التركيب هذا باب الإخبار بالذي، كل مبتدأ يكون هو الذي أو التي أو اللذين أو الذين، إذن لابد له من صلة، فالجملة التي أخذت منها المسؤول عنه تجعله صلة للموصول، صلة للموصول. عائدها، عائد الصلة، لابد من عائد، ما هو عائده؟ مبتدأ، خلف معطي التكملة. ما هو معطي التكملة؟ الخبر الذي جعلته ماذا؟ مكملا للإسناد. الذي هذا مبتدأ، أين خبره؟ الاسم المسؤول عنه الذي سئلت أن تخبر عنه بالذي، هو معطي التكملة للمبتدأ، هو معطي التكملة في الإسناد للمبتدأ. خلفه ضمير، لا تأخذ الاسم هكذا وتترك الجملة وحدها، لا، تخلفه ضمير، تعوضه بضمير. هذا الضمير إذا أخذت الجملة وجعلتها صلة الموصول هو العائد، هو العائد، فحينئذ يطابق الموصول، إن كان مذكرا ذكرته، وإن كان مؤنثا مفردا أنثته، وإن كان مثنى أو جمعا ثنيته جمعته. لماذا؟ لأنك لما أخذت الاسم عوضته، عوضت ماذا؟ ضميرا يعود على الاسم الموصول، فلابد أن يكون مطابقا له. عائدها خلفوا معطي التكملة. عائد هاقن هذا مبتدا وخلفوا هذا خبر، خلف مضاف ومعطي مضاف إليه، سنفاع المضاف إلى المفعول. التكملة يعني تكملة الجملة. وما سواهما يعني والذي، هذا مبتدا وهي اسم موصول تقع على ما سوى الذي والاسم المقبر به وهو باقي الجملة. ويريد أن تكون ما مفعول به بفعل مضمر يفسره فوسطه، لأنه قال فوسطه، ما فوسطه، وسط ما، يعني على أنها مفعول به، يجوز هذا بل هو أحسن. نحو الذي، نحو قولك الذي ضربته زيد فذا، هذا التركيب السابق، الذي ضربته زيد، ضربت زيدا كان، ضربت زيدا كان في الأصل، فقيل لك أخبر عن زيدا بالذي، قلت الذي ضربته زيد، انظر قال ما قيل أخبر عنه بالذي خبر، أخذت زيد فجعلته خبرا، عن الذي مبتدا جعلت الذي مبتدا. وما سواهما المبتدا والخبر فوسطه. عائدها خلف معطي التكملة ضربته، ضربته. قال الشارح هذا الباب، نعم، فإذا قيل لك أخبر عن اسم من الأسماء، انظر قال عن اسم من الأسماء، هو ليس كل اسم، سيأتي شروط. فإذا قيل لك أخبر عن اسم من الأسماء بالذي، يعني بلفظ الذي، بلفظ الذي، فظاهر هذا اللفظ، هذا السؤال أخبر عنه بالذي، ظاهره أنك تجعل الذي خبرا عن ذلك الاسم، هذا الظاهر، لكن الأمر ليس كذلك، ليس كذلك، بل المجعول خبرا هو ذلك الاسم المسؤول عنه، والمخبر عنه إنما هو الذي، كأنه قال لك اجعل الذي مبتدأ وأخبر عنه بالاسم الذي سئلت عنه، والمخبر عنه إنما هو الذي كما ستعرفه. فقيل إن الباء في الذي، في بالذي بمعنى عن، فكأنه قيل أخبر عن الذي، هذا واضح، لو صرحوا به لكان أجود، أخبر عن الاسم بالذي، يعني عن الذي، أخبر بهذا الاسم عن الذي، هذا واضح. ولذلك يسميه بعضهم باب السبك، باب السبك، لأنه يسبك كلام من كلام آخر. والمقصود أنه إذا قيل لك ذلك فجئ بالذي واجعله مبتدا، لفظ الذي اجعله مبتدا، واجعل ذلك الاسم خبرا عن الذي، وخذ الجملة التي كان فيها ذلك الاسم فوسطها بين الذي وبين خبره وهو ذلك الاسم، واجعل الجملة صلة الذي، لابد من هذا، واجعل العائدة على الذي الموصول ضميرا تجعله عوضا عن ذلك الاسم الذي صيرته خبرا. فإذا قيل لك أخبر عن زيد من قولك ضربت زيدا، فتقول الذي ضربته زيد مثال الناظم، فالذي مبتدا وزيد خبره، وضربته صلة الذي، والهاء في ضربته خلف عن زيد الذي جعلته خبرا وهي عائدة على الذي. وباللذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبت، قوله هو القول، لكن يبقى الضمير الذي يراعى هناك التذكير والإفراد، هنا يكون تأنيثا إذا كان التي، أو يكون مثنى أو جمعا. وباللذين هذا جار مجرور متعلق بقوله أخبر، والذين والتي معطوف عليها، معطوف عليها، ولذلك الناظم هنا قال الإخبار بالذي، ثم تبرع بذكر اللذين والذين والتي. والمشهور عند النحاة أنهم يقولون الإخبار بالذي وفروعه، إذا كان كذلك حينئذ وفى به بالترجم، لأنه ترجم لشيء واحد وزاد، تبرع، هذا يسمى تبرع. حينئذ لما لم يقل بالذي وفروعه نقول تبرع ناظم، يعني زادنا. وباللذين هذا قلنا متعلق بقول أخبر، والذين والتي معطوف على الأول. أخبر أنت مراعيا في الضمير، هذا حال من الضمير الستر في أخبر، أخبر حال كونك مراعيا في الضمير وفاق المثبت، مراعيا وفاق، وفاق يعني موافقة المثبت، يعني القواعد التي سبقت في باب الاسم الموصول على ضمير لائق مشتملة. حينئذ نقول وفاق هذا مفعول لمراعيا، مراعيا هذا اسم فاعل، المثبت أي المخبر عنه في المعنى، يعني أن المخبر عنه إذا كان مثنى أو مجموعا أو مؤنثا جاء بالموصول مطابقا له لأنه خبر عنه. ضربت الزيدين، ضربت الزيدين، أخبر عن الزيدين اللذان ضربتهما الزيدان. ضربت الزيدين، أخبر عن الزيدين الذين ضربتهم الزيدون. ضربت هندا، التي ضربتها هند. الحمد لله، طيب تمام. أي إذا كان الاسم الذي قيل لك أخبر عنه مثنى فجئ بالموصول مثنى كالذين، وإن كان مجموعا فجئ به كذلك كالذين، وإن كان مؤنثا فجئ به كذلك كالتي. والحاصل أنه لابد من مطابقة الموصول للاسم المخبر عنه به لأنه خبر عنه، ولابد من مطابقة الخبر للمخبر عنه، إن مفردا فمفرد وإن مثنى فمثنى، لأنه يقول لك أخبر بالذي عن الزيدين، تغلط الذي الزيدان، لا، حينئذ لابد من المطابقة، لابد من المطابقة. وإذا حذفت الضمير حينئذ لابد أن يكون مطابقا للاسم الموصول، إن مفردا فمفرد وإن مثنى فمثنى وإن مجموعا فمجموع وإن مذكرا فمذكر وإن مؤنث مؤنثا فمؤنث. فإذا قيل لك أخبر عن الزيدين من ضربت الزيدين قلت اللذان ضربتهما الزيدان، وإذا قيل أخبر عن الزيدين من ضربت الزيدين قلت الذين ضربتهم الزيدون، وإذا قيل أخبر عن هند من ضربت هندا قلت التي ضربتها هند. نعقيل هذا شرح عصري، يعني بدل من الكتب التي تؤلف الآن يجعل مكانها ابن عقيل أجود. قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه هاهنا قد حتما، كذا الغناء عنه بأجنبي أو بمضمر شرط فراعي ما رعوا. يعني لما بين كيفية الإخبار شرع في شروطه، يعني هل كل اسم يقال فيه أخبر عنه بالذي؟ جواب لا، لابد من استيفاء شروط ذكر منها أربعة الناظم، أو الحقيقة هي ثلاثة لابد من استيفائها. فإن لم تكن كذلك لا يجوز أن يقال أخبر عنه بالذي. قال قبول تأخير، قبول هذا مبتدأ وهو مضاف، وتأخير مضاف إليه، وتعريف هذا معطوف على تأخير، لما أخبر عنه، لما أخبر عنه، لما هذا متعلق بقوله حتم، قد حتم هذا خبر المبتدأ، قبول مبتدأ، قد حتم قد للتحقيق هنا، حتم هو والألف للإطلاق جملة خبر، لما متعلق بقوله حتم، أخبر عنه، أخبر عنه، عنه نائب فاعل، والجملة صلة الموصول لا محل المعرب، لما أخبر عنه ها هنا، يعني في هذا المحل باب الإخبار بالذي وفروعه متعلق بحتمة. كذا الغنى عنه، كذا الغنى عنه، كذا هذا نعم، كذا شرط، نعم كذا شرط، الغنى عنه بأجنبي أو بمضمر شرط، غنى مبتدأ وشرط خبره، شرط خبره، وكذا متعلق بشرط، شرط كذا أي مثل الذي سبق من الشروط في كونه متحتم، لأنه أخبر عن قبول التأخير والتعريب بأنه حتم، دل على أنه واجب، فإذا كان كذلك فهو شرط. ثم فصل الكلام قال كذا الغنى عنه بأجنبي أو بمض شرط، هذا معنى الوجوب أو التحتم الذي ذكره أولا. إذن كذا هذا متعلق بقوله شرط الذي هو خبر، وذا اسم إشارة أراد بها الشرطين السابقين قبول تأخير وتعريف. الغنى عنه، عنه متعلق بالغنى مصدر وهو مبتدأ، لأجنبي متعلق بالغنى أو بمعنى الواو بمضمر، بمضمر إشارة بمضمر، بأجنبي أو بمضمر، لا تقل متعلق كما ذكرناه سابقا، بظاهر يكون معطوفا، الجر المجرور قد لا يكون متعلقا، تنظر إلى السياق، تنظر إلى السياق. هنا قال أو بمضمر معطوف على قول بأجنبي، فراعي ما رعوا، راعي ما رعوه، ما اسم موصول مفعول به، رعوا، رعوه، رعوه. إذن يشترط فيما ذكره الناظم أربع شروط، الأول قبول تأخير، قبول تأخير، يعني هذا الاسم الذي قيل لك أخبر عنه يقبل التأخير، أن يكون قابلا للتأخير احترازا مما له صدر الكلام، لأنك لو سئلت عن أيهم كما مثل بعضهم، أيهم من قولك أيهم في الدار ستأخذ أخبر عن أيهم بالذي، ستأخذ أي تجعلها ماذا؟ هل يجوز هذا؟ ما يجوز، لأن أي لها صدر الكلام، لها صدر الكلام. إذن ليس كل اسم يسأل عنه أخبر عنه بالذي يجوز، حينئذ لابد أن يكون قابلا للتأخير لأنك ستجعله خبرا متأخرا. إذن ما التعجبية وكم الاستفهامية وكم الخبرية وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، كل ما قيل فيه إنه له صدر الكلام لا يصح دخوله في هذا الباب. وهذا فيه معنى التمرين، لأنه يقول لك أخبر عن أيهم، قل لا ما يجوز. هذا سبق في باب الاستفهام أنه له حق الصدارة فلا يجوز تأخيره. إذن أن يكون قابلا للتأخير فلا يخبر عما يلزم التقديم وهو ما له صدر الكلام كأسماء الشرط والاستفهام نحو من وما وكم الخبرية وما التعجبية وضمير الشأن، فلا يخبر عن أيهم من قولك أيهم في الدار، لأنك تقول الذي هو في الدار أيهم، وهذا باطل. الذي هو في الدار أيهم فتزيل الاستفهام عن صدريته. إذن قبول تأخير أن يكون هذا الاسم قابلا للتأخير، فإن لم يقبل التأخير فيما إذا كان له صدر الكلام لا يجوز الإخبار عنه بالذي. وتعريف أن يكون قابلا للتعريف وهذا احترز به عن واجب التنكير وهو الحال والتمييز، لأنك لو قلت في جاء زيد ضاحكا أخبر عن ضاحكا بالذي، الذي جاء زيد إياه ضاحك، لأنك ستأتي بضمير يحل محل الاسم الذي جعلته خبرا، يحل محله مثله، هل يصح أن يكون الضمير حالا؟ إذا قل جاء زيد إياه ضاحك أخذت ضاحك وجعلته خبرا، لابد أن تخلفه ماذا؟ بضمير يكون محله، حينئذ جعلت إياه حالا وهو ضمير، حينئذ لا يجوز أن يكون الضمير حالا لأن الحال لا يكون إلا نكرة والضمير لا يكون إلا معرفة، إذا ممتنع. لذلك قال قبول تأخير وقبول تعريف فما كان لا يقبل التعريف لا يجوز. لماذا؟ لأنك ستجعل الضمير قائما مقام الاسم المسؤول عنه، مثله يعرب إعرابه، جاء زيد ضاحكا الذي جاء زيد إياه ضاحك، نقول جعلت الضمير هنا حالا وهذا لا يجوز لأنه لا يقبل التعريف. إذن الشرط الثاني أن يكون قابلا للتعريف فلا يخبر عما يلزم التنكير كالحال والتمييز، لأنك لو قلت في جاء زيد ضاحكا الذي جاء زيد إياه ضاحك لكنت قد نصبت الضمير على الحال، وذلك ممتنع لأن الحال واجب التنكير، لأنك ستخلف هذا الموضع الاسم المسؤول عنه بضمير يعرب إعرابه. فإذا قلت جاء زيد إياه حال كيف يكون إياه حال؟ هذا ضمير لا يصح أن يعرب حالا لأن الحال واجب التنكير. قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه، يعني للذي أخبر عنه، الاسم الذي أخبر عنه، ها هنا في هذا الموضع قد حتم الألف الإطلاق يعني تعين، كذا الغناء عنه بأجنبي، هذا الشرط الثالث، أن يكون صالحا للاستغناء عنه بأجنبي فلا يخبر عن الضمير الرابط للجملة الواقعة خبرا. يعني هل يصح أن تحذف الضمير وتأتي باسم أجنبي كبكر وعمر وزيد أم لا؟ إن صح حينئذ صح، وإلا فلا، وإلا فلا. أن يكون صالحا للاستغناء عنه بأجنبي، فلا يخبر عما يقع به الربط، عما يقع به الربط في الجمل كجملة المبتدا والجملة جملة الخبر وجملة النعت وجملة الحال. نقول الضمير يقع رابطا بين الجملتين، بين الجملتين. كذلك اسم الإشارة، كذلك اسم الإشارة، اسم الإشارة لا يستغنى عنه باسم ظاهر، والضمير لا يستغنى عنه باسم ظاهر. نقول زيد قام أبوه، أبوه، أو زيد هو قائم، زيد هو قائم. جملة هو قائم خبر، ما الرابط؟ هو. هل يصح أن يحل محل هو عمرو أو بكر؟ قلت زيد عمر قائم ويصح الربط؟ لا. إذن لا يحل، لا يصح أن يحل محل هذا الضمير أو هذا الاسم ها ما هو أجنبي. فإذا كان كذلك حينئذ لا يصح أن يخبر عنهم. أن يكون صالحا للاستغناء عنه بأجنبي، فلا يخبر عما يقع به الربط، وشمل الضمير نحو زيد ضربته، واسم الإشارة نحو زيد ضربت ذلك، زيد ضربت ذلك، ذلك لا يخبر عنه لأنه لا يحل محله اسم ظاهر ولا يستغنى عنه بأجنبي. كذلك زيد ضربته، الها هنا لا يصح الإخبار عنه. لماذا؟ لأنه رابط. إذن كل ضمير رابط بين جملة المبتدا والخبر لا يصح الإخبار عنه، سواء كان ضميرا أو اسم إشارة، أو اسم إشارة. نحو زيد ضربت ذلك، فلا يجوز الإخبار عن واحد منهما، لأنك لو أخبرت عنه للزم أن تضع ضميرا في موضعه يخلفه على القاعدة السابقة المتقدمة، وهو قد كان يربط الخبر بالمبتدا، ثم زدت الموصول وهو أيضا يلزم أن يعود عليه ضمير من الصلة، ضمير من الصلة. وليس في الكلام عندنا إلا ضمير واحد، ضمير واحد. عندنا رابط بين جملة المبتدا والخبر، وعندنا ضمير نحتاج يرجع إلى الصلة. أنت أخلفت الاسم الظاهر ضميرا واحدا، هذا الضمير تنازعه شيئان، إما أن يكون عائدا رابطا للمبتدا خبر بالمبتدا، وإما أن يكون الضمير عائدا للصلة، إما هذا أو ذاك، هو واحد. إن جعلته للمبتدا عائدا على المبتدا حينئذ تخلت الصلة عن ضمير يعود على الموصول، هذا ممتنع. وإن جعلت الضمير عائدا على اسم الموصول حينئذ خلت الجملة خبرية من ضمير يعود على المبتدا. إذن وليس في الكلام غير ضمير واحد وهو المجعول خلف المخبر عنه، فإن عدته على المبتدا أبقي الموصول بلا ضمير، وإن عدته على الموصول بقي المبتدا بلا ضمير فامتنع الإخبار. يعني لو قيل لك أخبر عن الضمير الذي زيد ضربته هو، الذي زيد ضربته هو، زيد ضربته، زيد ضربته، أخبر عن الضمير ها زيد ضربته، الذي ضربت أخبر عن الضمير الذي ضربته، جملة زيد ضربته، زيد ضربته. تقول الذي زيد ضربته هو كذلك، لأن الضمير انفصل، زيد ضربته أخبر عن الضمير انفصل صار هو، جعلته متأخر وجئت به الذي مبتدأ، الذي هو، هو من أين جاء هذا؟ الضمير المتصل ضربته، تأخذ الجملة توسطها بين الذي والخبر، الذي ضربته هو، الذي مبتدأ وهو خبر، هو خبر. طيب الذي ضربت زيد ضربته، الذي زيد ضربته، أخلفت الضمير الذي أخذته ضمير محله، حينئذ ضربته الضمير هذا إما أن يعود إلى زيد وهو المبتدا لأن الجملة خبرية هنا، وإما أن يعود إلى الاسم الموصول وهو واحد. إن عدته إلى زيد امتنع أن يكون للموصول، إن عدته للموصول امتنع أن يكون لزيد، حينئذ امتنع في هذا التركيب إذا كان الاسم المسؤول عنه رابطا بين جملتين، بين جملتين. زيد ضربته الذي زيد ضربته هو، الذي زيد ضربته هو، ضربته الضمير هنا إما أن يعود على زيد حينئذ خلت الصلة عن الضمير، وإما أن يعود على الذي، حينئذ ضربته هذه جملة خبرية، أين العائد على زيد؟ لا يوجد، هو واحد لا يمكن أن يعود على شيئين مختلفين، فلذلك امتنع. كذا الغناء عنه بأجنبي، إذن عرفنا أن يكون صالحا للاستغناء عنه بأجنبي أو بمضمر، أو بمضمر أن يكون صالحا للاستغناء عنه بضمير، بضمير. قيل هذا الشرط مغني عن الاشتراط الثاني، تعريف بمضمر واحد، هذا شرط واحد في الحقيقة واحد، ولذلك في شرح الكافي قال زدته لزيادة الإيضاح لبيان فقط، لو ترك هذا الشرط لعلم من الشرط الرابع تعريف، ولو ترك بمضمر لعلم من الشرط الثاني، كل منهما ما أداه واحد، وهذا الشرط مغني عن اشتراط الثاني لأن ما لا يقبل التعريف لا يقبل الإضمار، لأنه في الأول اشترط التعريف والثالث الرابع هنا اشترط الإضمار يجوز إضماره، وما لا يقبل التعريف لا يقبل الإضمار، ما لا يقبل التعريف لا يقبل الإضمار. أن يكون صالحا للاستغناء عنه بمضمر، بمضمر، فلا يخبر عن الموصوف دون صفته، إذا كان عندنا موصوف صفته لا يخبر عن واحد منهما دون الآخر، ولا عن المضاف دون المضاف إليه، لأن ذلك كله لا يستغنى عنه بمضمر، وكذلك لا يخبر عن الاسم المجرد المجرور بحتى أو بمذ أو منذ، لماذا؟ لأن هذه ملازمة لي للظاهر، وأنت ستضع محله ضمير، فكيف يدخل الضمير على أو تدخل مذ على الضمير أو حتى على الضمير؟ نقول هذه مختصة بجر الاسم الظاهر، ويشترط في الاسم الذي يخبر عنه بالذي أن يحل محله ضمير، هذه القاعدة، لا يجوز أن تأخذه إلا إذا أوقعت مكانه ضمير، إذا ما لا يجر الضمير لا يمكن تقع أو توقع محله الضمير، فامتنع، لأنهن لا يجرن إلا الظاهر، والإخبار يستدعي إقامة الضمير مقام المخبر عنه كما تقدم، فلا تخبر عن رجل وحده من قولك ضربت رجلا ظريفا، ها ضربت رجلا ظريفا، أخبر عن رجلا بالذي، تقول لا يصح، لأن رجلا هنا الموصوف، حينئذ لابد إما أن يقال أخبر عن رجلا ظريفا معا أو لا، أما رجلا لوحدها أو ظريف لوحدها فلا، فلا تقول الذي ضربته ظريفا رجل، هذا فاسد، لأنك لو أخبرت عنه لوضعت مكانه ضميرا، وحينئذ يلزم وصف الضمير الذي ضربته ظريفا رجل، ظريفا إشعرابه، الذي ضربت رجلا، ضربت رجلا ظريفا، ظريفا هذا نعت للرجل، أنت أخذت رجل ووضعت مكانه ضمير، إذن ظريفا صار نعتا للضمير، والضمير لا ينعت، ضمير لا ينعت، إذن لا يصح، ضربت رجلا ظريفا، فلا تقول الذي ضربته ظريفا رجل، ضربته الضمير هنا وضعته موضع رجل، وظريفا بقي على حاله، ورجل رفعته على أنه خبر، إذن الإعراب يصير هكذا، ضربته فعل فاعل مفعول به، وظريفا نعت للمفعول به الذي هو الضمير، وهذا فاسد، لأن الضمير لا ينعت، لأنك لو أخبرت عنه لوضعت مكانه ضميرا، وحينئذ يلزم وصف الضمير، والضمير لا يوصف ولا يوصف به، فلو أخبرت عن الموصوف مع صفته جاز ذلك لانتفاء هذا المحذور، الذي ضربته رجل ظريف لا إشكال فيه، يعني أخبر عن رجلا ظريفا بالذي، تقول الذي ضربته رجل ظريف لا إشكال، صار ظريف على الأصل أنه نعت لي لرجل. وكذلك لا تخبر عن المضاف وحده، فلا تخبر عن غلام وحده من قولك ضربت غلام زيد، لأنك تضع مكانه ضمير، والضمير لا يكون مضافا، لا يكون مضافا، والضمير لا يضاف، فلو أخبرت عنه مع المضاف إليه معا حينئذ جاز لانتفاء المانع، فتقول الذي ضربته غلام زيد، غلام زيد. إذن هذه أربع شروط لابد من توفرها في الاسم الذي يقال أخبر عنه بالذي، الأول قبول تأخير، أن يكون قابلا للتأخير احترز به عن ما له صدر الكلام، وتعريف احترز به عن لازم التنكير وهو الحال وتمييز. كذا الغناء عنه بأجنبي، استغنى عنه بأجنبي يعني بلفظ منفصل، احترز به عن الرابط في جملة الخبر وعن اسم الإشارة في هذين الموضعين، أو بمضمر. قلنا هذا هو عين السابق تعريف. شرط الغنى عنه بأجنبي أو قلنا بمعنى الواو، لأن هنا الشروط شرط هذا خبر، فراعي ما رعوا، تتميم راعي ما رعوا، هذه أربعة شروط، أربعة شروط. الخامس فزاد عليه جواز وروده في الإثبات، يعني ألا يلزم النفي، مر معنا مرارا أحد وديار وعريب، هذه كلها ملازمة للنفي، حينئذ لا يقال ما في الدار أحد، أحد أخبر عن أحد بالذي، الذي في الدار هو أحد، ما يصح هذا، لأنك جعلته ماذا؟ جعلته في سياق الإثبات في الإجابة، وهو لا يكون إلا نفيا. إذن الخامس جواز وروده في الإثبات، فلا يخبر عن أحد ونحوه من نحو ما جاءني أحد، لأنه لو قيل الذي جاءني أحد، الذي جاءني أحد، أحد صار في سياق الإثبات وهذا ممتنع، لزم وقوع أحد في الإجابة. هذا الخامس جواز وروده في الإثبات فلا يخبر عن أحد. السادس كونه في جملة خبرية، فلا يخبر عن الاسم في مثل اضرب زيدا، اضرب زيدا أخبر عن زيد، لماذا؟ من يعطيني الجواب دون جائزة؟ بس ها قريبا ها نعم. هنا نقول لابد أن يكون في جملة خبرية لا طلبية، لا يصح أن تقول اضرب زيدا أخبر عن زيدا بالذي، لا يصح، إنها لا تكون طلبية. أحسن، هو هذا التمرين، هذا المقصود، اضرب ستجعله ماذا؟ توسطه بين الذي والخبر، إذن سيكون جملة الصلة ولا تكون جملة طلبية، لا تكون جملة طلبية. جيد، هذا كونه في جملة خبرية فلا يخبر عن اسم في مثل اضرب زيدا، لأن الطلب لا يقع صلة. السابع ألا يكون في إحدى جملتين مستقلتين، زيد من نحوي قام زيد وقعد عمرو، يعني جملتين لا، جملتين لا، وإنما جملة واحدة. وإلا يلزم بعد الإخبار عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه صلة بغير فاء، فإن كانت غير مستقلتين بأن كانت في حكم الجملة الواحدة كجملتي الشرط والجزاء جاز الإخبار لانتفاء المحذور. فتقول في الإخبار عن زيد من نحو إن قام زيد قام عمرو، إن كان جملة واحدة جاز، أما جملتين مستقلتين لا. إن قام زيد قام عمرو، أخبر عن زيد بالذي، تقول ماذا؟ الذي إن قام ها قام عمرو زيد، زيد جعلت زيد متأخر، الذي إن قام قام زيد عمرو، عمرو. وعن عمرو تقول الذي إن قام زيد قام عمرو، قام عمرو، لأنه لابد من أن يجعل التركيب هنا جملة شرطية على الأصل، ولذلك لابد أن يصدر بإن، لابد أن يصدر بإن. إذن ألا يكون في إحدى جملتين مستقلتين، يعني كل منهما معطوف على الآخر، فإن كان جملة واحدة كجملة الشرط جاز، جاز. كم شرط هذه؟ سبعة. ثامن جواز استعماله مرفوعا، فلا يخبر عن لازم النصب كالمصادر والظروف التي تلازم النصب، سبحانه لا يقال أخبر عن سبحانه بالذي، لأنه ستجعله خبرا فستخرجه عما استقر له في لسان عرب، عند لا يقال أخبر عن عند بالذي، قل هذا لا يصح، لأن عند ملازم لي للنصب، ملازم لي للنصب. وأخبروا هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدم، إن صح صوغ صلة منه لأل كصوغ واق من وقى الله البطل، هذا النوع الثاني، لأنه قال إخبار بالذي والألف واللام، يعني يخبر بماذا؟ بأل الموصولة، يعني المراد أل الموصولة، نحن نبحث الآن في الإخبار بالذي والألف واللام الموصولة نقيدها. وأخبروا من؟ أو العرب؟ أي نحاتنا. ويحتمل أنه العرب لأنهم لا يخرجون عن التراكيب. الذي ضربته زيد هذا تركيب عربي ما مشكل، مبتدأ وخبر وجملة الصلة، الكلام لا يشترط فيه لأحد أن يكون مسموعا أن يكون مقيسا، هذا كلام مقيس. الذي ضربته زيد هذا كلام مقيس، إذن يحتمل كان الظاهر مراد به النحات. وأخبروا أي النحات، هنا ظرف متعلق بقول أخبروا بأل أخبر عن زيد بأل ليس بالذي وإنما بأل، فتجعل أل هي المبتدا، هي المبتدا. وأخبروا هنا بأل الموصولة عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدم، يعني يشترط أو نقول هنا يعني أن الإخبار يكون بأل كما يكون بالذي، كما يكون بالذي، لكن قيده الناظم هنا عن بعض يعني عن مسؤول هو جزء في الكلام، يعني به زيد مثلا، ضربت زيدا أخبر عن زيد بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل. إذن هذا تقييد، الذي يسأل عنه بأن يخبر عنه بأل لابد أن يكون في جملة فعلية بخلاف الذي فلا يشترط فيه، فعمم هناك بأنه يسأل عن الاسم لو كان في جملة فعلية أو جملة اسمية فهو عام، وأما هنا هذا مما خالفت فيه أل الذي وفروعه، حينئذ يشترط في المسؤول عنه أخبر عنه بأل ها أن يكون في جملة فعلية، أن يكون في جملة فعلية عن بعض يعني جزء من الكلام، بعض ما وقع للأسماء المشتمل عليها الجملة، يكون الفعل فيه في ذلك التركيب فيه قد تقدم، يكون الفعل فيه قد تقدم، هذا شرط ثاني كونه متقدما، فلو تأخر لم يجز إن صح صوغ صلة منه لأل، هذا شرط ثالث. إذن يشترط في أل في صحة الإخبار بها عن الاسم المسؤول عنه بعشرة شروط، السبعة المتقدمة أو الثمان زدنا ثامنا، وهذه الثلاثة التي معنا. الأول أن يكون المخبر عنه من جملة فعلية، أن يكون المخبر عنه من جملة فعلية احترازا عن الجملة الاسمية، وهذا أشار إليه بقوله عن بعض ما يكون فيه الفعل، أشار إلى أن الجملة بد أن تكون فعلية. ثانيا أن يكون فعلها متقدما، متقدما بقوله قد تقدم. الثالث أن يكون فعلها متصرفا لا جامدا، لماذا؟ لأنه قال إن صح صوغ صلة منه، لأن أل سبق معنا أن موصولها صلتها يكون ماذا؟ مشتقا. نعم، إذن الفعل الذي تصدر لابد أن يكون مما يشتق منه اسم فاعل اسم مفعول، إذا كان جامدا كيف نأتي بصلة أل؟ إذن هذا ممتنع، هذا ممتنع. إذن ثلاثة شروط على السبعة أو الثمان السابقة تصير عشرة أو أحد عشر شرطا، أن يكون المخبر عنه من جملة فعلية، وأن يكون فعلها متصرفا، وأن يكون متقدما. فلا يخبر بأل عن زيد من قولك زيد أخوك، لو قال لك أخبر عن زيد بأل تقول ما يصح، لماذا؟ لأن الجملة هنا زيد في جملة اسمية، كيف أشتق اسم فاعل اسم مفعول والجملة ليس فيها فعل؟ إذن يمتنع، لأن أل لابد أن يتلوها صفة، وصفة صريحة صلة أل، تطبق هذه القاعدة. فإذا كانت الجملة الاسمية مشتملة على اسم المسؤول عنه امتنع. ولا من قولك عسى زيد أن يقوم أخبر عن زيد بقولك عسى زيد، قل هذا ممتنع، لماذا؟ لأن عسى جامد، كيف أقول العاسي؟ ما يصح هذا. كذلك نعم زيد أن يقوم، ولا من قولك ما زال زيد عالما، ما زال زيد عالما، ها المنفي كذلك لا يشتق، هنا تقدم عليه ما زال لم يتصدر، لابد أن يكون متصدرا في أول الجملة، واضح هذا؟ ما زال زيد عالما لعدم تقدمه. ويخبر عن كل من الفاعل والمفعول في نحو قولك وقى الله البطل الذي ذكره الناظم. إذن وأخبروا أي النحاة ويحتمل عرب، هنا هذا ظرف مكان متعلق بأخبروا بأل الموصولة عن بعض يعني جزء الكلام، لأن المسؤول عنه اسم يكون جزءا، بعض ما بعض الذي يكون الفعل فيه يعني في ذلك البعض، في ذلك البعض حينئذ خصص الجملة التي يسأل عن الاسم الذي اشتملت عليه الجملة أن يكون فعلية. قد تقدم هذا شرط ثاني ألف للإطلاق، إن صح صوغ صلة منه ضمير هنا يعود على ماذا؟ من الفعل المتقدم. نعم، إن صح صوغ يعني اشتقاق صلة، صوغ هذا فاعل وهو مصدر مضاف إلى مفعول صوغك أنت، صلة يعني صلة أل منه من ذلك الفعل المتقدم لأل متعلق بصوغ، كصوغي واق هذا مصدر مضاف إلى صوغي واق مفعول، نعم مضاف إلى المفعول. من قولك وقى الله البطل، وقى الله البطل، لو قيل أخبر عن لفظ الجلالة بأل، أخبر عن لفظ الجلالة بأل ماذا تقول؟ الواقي لابد اشتققت منه من وقع فعل الواقي ثم تجعل لفظ الجلالة خبرا البطل، الواقي البطل الله كذلك. طب أخبر عن البطل وقى الله البطل، أخبر عن البطل بأل تجعل البطل متأخر الواقي ماذا؟ وقى الله البطل، وقى الله البطل البطل تجعله في الأخير ثم تجعل أل ومعها الصفة المشتقة الواقي. طيب البطل منصوب على ماذا؟ مفعولية، أما قلنا تأخذ وتضع محله ضمير الواقيه الله، بقي الفاعل كما هو، الواقيه الله البطل جعلته ماذا؟ خبرا. إذا قيل أخبر عن البطل من قولك وقى الله البطل، حينئذ تقول الواقي ثم الله البطل ثم تأتي بضمير محل المفعول الذي رفعت عنه خبر الواقيه. إذن إن صح صوغ صلة منه لأل جواب محذوف، إن صح فأخبر وإن لم يصح فلا تخبر. وأخبر هنا بأل عن بعض ما قلنا واقع الأسماء المشتمل عليها الجملة يكون فيه الفعل، أي أن الإخبار بالذي يكون بالجملة الاسمية والفعلية كما سبق، والإخبار بأل لا يكون إلا بالجملة الفعلية. إن صح صوغ صلة منه لأل، هذا متعلق بصوغ منه لأل، إذ لا يصح صوغ صلة أل من الجامد ولا من المنفي كصوغ واق من قولك وقى الله البطل أي شجاع. قال الشارح يخبر بالذي عن الاسم الواقع في جملة اسمية أو فعلية، فتقول في الإخبار عن زيد من قولك زيد قائم الذي هو قائم زيد، وتقول في الإخبار عن زيد من قولك ضربت زيدا الذي ضربته زيد، هذا واضح سبب. ولا يخبر بالألف واللام عن الاسم إلا إذا كان واقعا في جملة فعلية، وكان ذلك الفعل مما يصح أن يصاغ منه صلة الألف واللام كاسم الفاعل اسم المفعول، لابد أن يكون جملة فعلية. ولا يخبر بالألف واللام عن الاسم الواقع في جملة اسمية، ولا عن الاسم الواقع في جملة فعلية فعلها غير متصرف، لأنه انتفى الشرط إن صح صوغه، هذا لم يصح، كالرجل من قولك نعم الرجل أخبر عن الرجل بأل ما يصح، لا يصح هذا، إذ لا يصح أن يستعمل من نعمة صلة الألف واللام، لا يشتق منه اسم فاعل ولا اسم مفعول. وتخبر عن اسم الكريم قولك وقى الله البطل فتقول الواقي البطل الله، وتخبر أيضا عن البطل فتقول الواقيه الله البطل، وإن يكن ما رفع صلة أل ضمير غيرها أبين وانفصل، وإن يكن إن يكن هذا شرط، وإن يكن شرط ما اسم يكن موصول واقع على الضمير العائد على غير أل، على غير أل، وإن يكن ما رفعت صلة أل، رفعت، رفعت صلة، صلة هذا شراب فاعل، وإن المفعول رفعته، نعم رفعته ضمير يعود على ما رفعته صلة أل ضمير غيرها، ضمير غيرها. الأصل في اسم الفاعل الذي مدخول أل أن يرفع ضميرا مستترا يعود على أل، هذا الأصل فيه. الضارب زيدا، الضارب زيدا، الضارب هو، هو ضمير مستتر يعود على أل، هذا الأصل فيه. حينئذ إذا عاد على أل رجع الضمير إلى ما هو له فيبقى على ستاره، يبقى على ستاره. وإذا رجع الضمير إلى غير أل حينئذ نقول عاد الضمير على غير ما هو له، فوجب أن ينفصل. لذا قال أبينا وانفصل، فصل بمعنى أبينا. وإن يكن ما رفعته صلة أل، ما الذي رفع، ليست أل هي وإنما صلة أل، الذي هو اسم الفاعل اسم المفعول هو الذي يرفع، وهذا واضح كونه معتمدا على أل. وإن يكن ما الذي، هذا اسم يكن، ما رفعت صلة أل ضمير، هذا خبر، خبر لكم منصوب، ضمير غيرها يعني غير أل، أبين، هذا جواب الشرط، وانفصل، أبين وانفصل. فهم منه أن الضمير إذا كان لأل وجب اتصاله لأنه قيده ماذا، ضمير غيرها أبين وانفصل. مفهومه إذا كان ضميرها استتر، إذا كان ضميرها استتر، اتصل واستتر. فهم منه أن الضمير إذا كان لأل وجب اتصاله، نحو أخبر عن التاء من ضربت زيدا، أخبر عن التاء من ضربت زيدا بأل، قلت الضارب زيدا أنا، ضربت زيدا، أخبر عن التاء تفصلها أنا، الضارب زيدا أنا، الضارب ضمير مستتر هنا يعود على أل، إذن لا يحتاج إلى أن يبرز، الضارب زيدا أنا، فالضارب فيه ضمير مستتر عائد على أل، مستتر واجب الاستتار. وأما ضربت زيدا إذا قيل أخبر عنه قلت الضاربه أنا زيد، الضاربه أنا زيد، فالضمير العائد على أل وهو أنا ضمير غيرها فوجب إظهاره، وجب إظهاره. ضربت زيدا، ضربت زيدا، أخبر عن زيد بأل، تقول الضاربه زيد، ها الضاربه زيد، الضارب فيه ضمير يعود على أل ولا على زيد، على زيد، الضاربه زيد عاد على زيد، حينئذ وجب إبرازه، الضاربه أنا زيد، الضاربه أنا زيد. إذن ضربت زيدا إذا أخبرت عن زيد تقول الضاربه أنا زيد، فالضمير العائد على أل وهو أنا ضمير غيرها فوجب إظهاره، الضاربه أنا زيد، ضاربه أنا زيد. قال هنا الشارح سين الأمثال، الوصف الواقع صلة لأل، صلة لأل، إن رفع ضميرا هو يرفع ضمير، فإما أن يكون عائدا على الألف واللام أو على غيرها، فإن كان عائدا عليها استتر، وإن كان عائدا على غيرها انفصل وجب إظهاره. فإذا قلت أي هذا المثال، بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة، بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة، فإن أخبرت عن التاء في بلغت ماذا تقول، المبلغ من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا، جملة كما هي، فقط المبلغ أنا، فصلت الضمير لأنه التاء، بلغت، فقل أخبر عن التاء وجب فصله لأنك ستجعله خبرا، المبلغ أنا، إذن الضمير مستتر هنا وعاد إلى أل فلا يحتاج إلى إبرازه. ففي المبلغ ضمير عائد على الألف واللام فيجب ستاره لأنه في المعنى لأل، لأنه خلف عن ضمير المتكلم وأل للمتكلم لأن خبرها ضمير المتكلم ومبتدا نفس الخبر. وإن أخبرت عن الزيدين من المثال المذكور قلت المبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالة الزيدان، ها فأنا مرفوع بالمبلغ، المبلغ أنا، وليس عائدا على الألف واللام، لأن المراد بالألف واللام هنا مثنى وهو المخبر عنه، فيجب إبراز الضمير، إبراز الضمير. المبلغ أنا الزيداني، فأنا مرفوع بالمبلغ وليس عائدا على الألف واللام، لأن المراد بالألف واللام هنا مثنى، حينئذ لابد من التطابق، لكن من جهة المعنى، من جهة المعنى. وإن أخبرت عن العمرين من المثال المذكور قلت المبلغ أنا من الزيدين إليهم، إليهم حذفت العمرين وجئت به إلى والضمير رسالة العمرون، فيجب إبراز الضمير. وكذا يجب إبراز الضمير إذا أخبرت عن رسالة من المثال المذكور، لأن الألف المراد بالألف واللام هنا الرسالة، والمراد بالضمير الذي ترفعه صلة أل المتكلم، فتقول المبلغها أنا من الزيدين العمرين الرسالة. إذن في موضع واحد يكون الضمير فيه مستترا، وهو إذا أخبرت عن التاء، عن التاء. وأما إذا أخبرت عن اسم ظاهر من هذه الأحوال الثلاثة الزيدين أو العمرين أو الرسالة، حينئذ وجب إبرازه، وجب إبراز الضمير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.